بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المسير إلى نوع جديد من أنواع التوابع، وهو العطف بنوعين: عطف البيان وعطف النسق. هذا هو التابع الجديد ضمن مجموعة التوابع التي نتحدث عنها في هذه المرحلة. فالتوابع أيها الأحبة هي الأسماء أو الكلمات، حتى نكون عام، الكلمات التي تتبع ما قبلها في الإعراب. ثم أخذنا منها النعت والتوكيد، وبقي علينا أن نتعلم عطف البيان وعطف النسق والبدل. واليوم بإذن الله نتحدث عن العطف بنوعين، بعد أن انهينا في المحاضرة السابقة الحديث عن البدل عن التوكيد. ما هو العطف؟ ما معنى عطف البيان؟ ما معنى عطف النسق؟ ما حروف عطف النسق؟ هذا موضوع درسنا لهذا اليوم، فنقول مستعينين بالله. قال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في المتن: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. الآن في شرحه سيعود خطوة إلى الوراء ثم يعود إلى عطف البيان بعد ذلك. يقول في الشرح رحمة الله عليه: هذا الباب الثالث من أبواب التوابع، والعطف في اللغة. الآن سنتحدث عن العطف. قبل الحديث عن عطف البيان ندخل فيه، نتكلم عن كلمة العطف أصلا، ما معنى كلمة العطف لغة. قال: فالعطف لغة هو بمعنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. مثلا أنت تكون وضعت شيء على الطاولة ثم انصرفت، ذهبت، عندما وصلت إلى الباب تذكرت شيء فرجعت إلى هذا الشيء، تذكرت أنك تريد أن تعمل شيء بهذا العين التي وضعتها على الطاولة فعدت إليها. هذا العود بعد الانصراف يسمى إيش؟ عطفا. كذلك يقولون في الحرب: عطف عليه. يعني إنسان يكون هرب من عدو، لكن بعد أن هرب جاءته الحمية مرة أخرى فعاد، هذا يسمى عطف على عدوه. فالعطف بشكل عام هو الرجوع إلى الشيء بعد أن تنصرف عنه. الرجوع إلى الشيء بعد أن تنصرف عنه. وأما في الاصطلاح قال: فهو ضربان. لاحظوا لما جاء الاصطلاح تعذر أن يأتي بتعريف يجمع بين عطف البيان وعطف النسق، لأن عطف البيان له صورة وهيئة وعطف النسق له صورة وهيئة أخرى، لذلك اضطر أن يفرق بينهما. فقال في الاصطلاح له قسمان، ثم سيعرف عطف البيان على حدة، ثم بعد ذلك يعرف عطف النسق على حدة. قال: وفي الاصطلاح ضربان عطف النسق، وسيأتي، يعني سيأتي معنا إن شاء الله بعد عطف البيان، وعطف البيان والكلام الآن فيه. طيب، ما هو عطف البيان؟ عطف البيان هو الآن عرفه في المتن. إيش قال في المتن؟ عطف البيان قال: وهو تابع. هذه قلنا إيش اسمها؟ التابع. صدر تعريفه لعطف البيان بكلمة تابع، قلنا هذا هو الجنس. وإذا قلنا عطف البيان تابع، الجنس هذا يشمل جميع التوابع، فليس عطف البيان فقط هو التابع، أيضا البدل تابع، عطف النسق تابع، النعت تابع، التوكيد تابع. فهنا قطعا التعريف لم يكتمل، لأننا نريد تعريفا جامعا مانعا لعطف البيان. أولا أتى بالجنس القريب، ثم بعد ذلك سيأتي بالفصول فصلا فصلا حتى يكتمل التعريف ويكون منحصرا فقط وخاصا فقط بعطف البيان. فبعد أن قال عطف البيان هو تابع، قال: موضح أو مخصص. موضح أو إيش؟ أو مخصص. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني قال: جامد. والفصل الأخير: غير مؤول. وإذا أردت أن تجعل جامد غير مؤول فصلا واحدا يكون أيضا مناسب، وقد يكون هذا هو الأفضل، أن نجعل جامد غير مؤول فصلا واحدا. الآن وماذا قال في شرحه؟ يقول: وقولي، أي في تعريف عطف البيان، تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة. هذا الجنس وهذا ليس لا يختص بعطف البيان، بل كل التوابع الخمسة يصدق عليها أنها تابع، فاحتاج أن يأتي بالفصول. فقال وقولي موضح أو مخصص، طبعا موضح أو مخصص هذا فيه بيان فائدة عطف البيان. لماذا العرب تأتي بعطف البيان؟ إما للتخصيص أو للتوضيح. لاحظوا هنا في تعريف عطف البيان ذكر فائدته، بينما حينما عرفنا النعت، لا النعت حينما عرفناه قلنا هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. ثم في فقرة أخرى ذكر فوائد النعت والأغراض منه، هنا لا عطف البيان مباشرة ذكر الغرض منه وذكر فوائده في تعريفه، لأن هنا يحتاج إلى ذكر الغرض منه والفوائد حتى يميز بين عطف البيان والتوابع الأخرى. فقال وقولي موضح أو مخصص، ماذا أخرج به من التوابع من هذا التعريف؟ قال مخرج للتأكيد، لأن التأكيد أخذنا في المحاضرة السابقة ليس فائدة التوضيح أو التخصيص وإنما تقرير. هذا بالنسبة للتوكيد اللفظي فائدته إيش؟ التقرير. والتوكيد المعنوي أخذنا بالدقة فائدة النفس أو العين رفع المجاز عن الذات، فائدة كل رفع مجاز إرادة البعض، رفع احتمالية إرادة البعض بلفظ الكل، وكذلك كلا وكلتا. وعرفنا أنه أجمعون هي أيضا من غالبا تأتي بعد كل. عرفنا إذا أغراض التأكيد، وبشكل عام أنت تستطيع أن تقول التأكيد غرضه الأساسي ما هو؟ التقرير. ثم هناك الأغراض الجزئية الموجودة في التوكيد المعنوي. باختصار التوكيد ليس فائدته التوضيح أو التخصيص بل له فوائد أخرى. فقوله في تعريف عطف البيان موضح أو مخصص مخرج للتأكيد كجاء زيد نفسه، طيب ومخرج أيضا لإيش؟ قال ولعطف النسق، لأنه عطف النسق أيضا ليس الغرض من التوضيح للمتبوع أو التخصيص له، وإنما الاتيان بشيء جديد. جاء زيد وعمر، هل عمر موضح لزيد أو مخصص لزيد؟ لا، فائدة عطف البيان عفوا عطف النسق ليست التوضيح أو التخصيص، فبالتالي خرج عطف النسق بقوله موضح أو مخصص. أيضا البدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه، وهذا مثال على بدل إيش؟ بدل بعض من كل. سيأتي معنا أنواع البدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط، هذا بدل بعض من كل. فأيضا البدل مثل هذا المثال أكلت الرغيف ثلثه ليس فائدته التخصيص أو التوضيح، بل سيأتي معنا أن البدل هو المقصود بالحكم، هو المقصود بإيش؟ بالحكم. لذلك سمي بدلا لأنه جاء بدلا عن متبوعه، جاء بدلا عن متبوعه الذي يسبقه وأصبح هو المقصود بالحكم، وأصبح هو المقصود بالحكم. هذه الفكرة سأركز عليها كثيرا هنا حتى ندرك الفرق بين عطف البيان والبدل، لأنه فلا سنتي معنا قاعدة أن كل ما يعرب عطف بيان يصح إعراب البدل إلا ما سيستثنى. طب إيش الفرق إذن بين لو قدرت أنه هذا عطف بيان ماذا سيكون المعنى، ولو قدرت أنه هذا بدل ماذا سيكون المعنى؟ فأنا مهم جدا هنا أن نفرق ما بين عطف البيان من حيث دلالته والبدل من حيث دلالته، حتى عندما نعرف أنه هذا يقول الله عطف بيان أنا اخترت معناته أنا أريد دلالة معينة، إذا اخترت إعراب الكلمة بدل معناته أنا أريد دلالة أخرى لنفس الجملة، في نفس الجملة. المهم البدل ليس غرضه التخصيص أو التوضيح، وإنما البدل بالعكس يكون هو المقصود بالحكم بدل متبوعه، لذلك سمي بدلا، يكون هو المقصود بحكم الجملة بدل متبوعه. فإذا قلت أنا أكلت الرغيف ثلثه، الثلث أيها الأحبة هو المقصود بحكم الجملة، الحكم هو النسبة التي في الجملة، النسبة التي في الجملة، هنا الحكم الذي في الجملة هو الأكل، أنا حكمت على الرغيف أنه إيش؟ أني أكلته، فالحكم هو إيش؟ الفعل الذي نسب إلى الرغيف. فنقول الآن أكلت الرغيف ثلثه، نقول الحكم الموجود في الجملة وهو الأكل في الحقيقة ليس على الرغيف وإنما على إيش؟ على ثلثه، فأصبح البدل هو المقصود بالحكم وليس المبدل منه وهو الأكل، الحكم الذي هو الأكل في الحقيقة متسلط على البدل هو المقصود، وأما المبدل منه خلاص مبدل منه اسم خلاص راح أصبح إيش في حكم الذهب، وحل البدل مكانه ليكون هو المقصود بالحكم. بينما عطف البيان لا، عطف البيان الكلمة اللي نعرفها عطف بيان ليست هي المقصودة بالحكم، بل متبوعة اللي قبلها، متبوعة اللي قبلها هو المقصود، وعطف البيان فقط جاء موضحا لهذا المتبوع أو مخصصا له، فلم يستحوذ على أني أنا المقصود بالحكم. بينما في البدل لا، البدل هذا تابع يستأثر بالحكم، يقول أنا المقصود بالحكم، وأما متبوعي المبدل منه هذا ذهب في أدراج الرياح. واضح أيها الأحبة الفرق الأساسي بين عطف البيان والبدل؟ في عطف البيان المتبوع الذي هو قبل عطف البيان يكون هو مقصود بالحكم، بقي له احترامه ومرتبته، لكن عطف البيان جاء ليوضح أو ليخصص على خلاف سيأتي معنا. وأما البدل لا، إيش غرض البدل؟ البدل تكون الكلمة اللي إعرابها بدل أصبحت هي المقصودة بالحكم، النظر متوجه إليها، والمبدل منه اللي هو المتبوع أصبح في حكم الذاهب، في حكم الذاهب. جميل. فأكلت الرغيف ثلثه، المقصود بالحكم أصبح هو الثلث، وكلمة الرغيف اللي هي المبدل من المتبوع ما عادت الأنظار تتوجه إليها، تلاشت عن الأنظار. واضح الفكرة بين عطف البيان والبدل. طيب إذا فقولي أيضا موضع ومخصص أخرج البدل. طيب بقي عليه أن يخرج نوعا من أنواع التوابع، ما هو؟ إحنا أخرجنا التوكيد صح، وأخرجنا عطف النسق، وأخرجنا البدل بقولنا موضع أو مخصص، بقي نوع رابع، هذا بقي أن نخرج النعت. هل يخرج النعت بقوله موضع أو مخصص؟ لا، لأنه أصلا النعت فائدة الأساسية التوضيح أو التخصيص، فبالتالي إلى هذه المرحلة من التعريف لم يخرج النعت بعد، فاحتاج أن يذكر فصول أخرى ليخرج النعت ليكون هذا التعريف مختص بعطف البيان. فقال بعد ذلك جامد، قال عطف البيان تابع موضع أو مخصص جامد، هذا أخرج إيش؟ طبعا خلونا كما قلنا نجمعها مع بعض، جامد غير مؤول، جامد غير مؤول نجمعها مع بعض. لماذا؟ لإذا قلنا جامد غير مؤول أخرجنا النعت، لأن النعت إما أن يكون إيش مشتقا، أو يكون إيش جامد مؤول بالمشتق، مش هيك ذكرنا في تعريف النعت التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. فالنعت أيها الأحبة إما أن يكون مشتقا جاء رجل كريم، أو يكون جامد مؤول بالمشتق جاء رجل أسد، وقلنا أسد نؤولها بماذا؟ أسد جامد، لكن نؤولها بإيش؟ بشجاع، نؤولها بمشتق لأن شجاع صفة مشبهة. فجاء رجل أسد، أسد في تأويل شجاع، هنا جاء النعت جامد لكنه في حكم المشتق. أما عطف البيان لا، عطف البيان يأتي جامد ولا يؤول بمشتق، جامد ولا يمكن ولا يصلح، نقول أفضل بدل لا يمكن لا يصلح أن يؤول بمشتق. جميل. فقوله جامد غير مؤول بهذه الفقرة الأخيرة أخرج النعت، لأن النعت تابع موضع أو مخصص لكنه بالعكس إما مشتق أو جامد مؤول بالمشتق. عطف البيان لا، جامد أو عفوا جامد غير مؤول بمشتق. من خلال هذا التعريف أيها الأحبة، طب خلونا نقرأ كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد ثم أعلق على هذا التعليق الذي أريده. قولي الآن نكمل كلام عفوا مش الشيخ محي الدين، كلام ابن هشام في القطر. وقولي جامد قال مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، لماذا جعل الأولى توضيح والثانية تخصيص؟ لماذا جاء زيد التاجر نعت موضح، بينما جاءني رجل تاجر نعت مخصص؟ لأنها رجل عام، عام ولا نكرة أصدق؟ نكرة، نكرة. أول زيد معرفة. نحن قلنا حسنت أن النعت متى يكون موضحا إذا كان منعوته معرفة، ومتى يكون النعت مخصصا إذا كان منعوته نكرة. فلذلك انتبهوا على هذه القضية. قال فإنه أي فإن النعت وإن كان موضحا في نحو جاء رجل جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق. وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو مررت بزيد هذا ومررت بقاع عرفج، لكنه في تأويل المشتق. لذلك قلت لكم خلوها مع بعض، جامد غير مؤول، جعلوها قيد واحد حتى نخرج النعت، لأن النعت إما أن يكون مشتق أو جامد مؤول بالمشتق. فقول غير مؤول أخرجنا النعت إذا جاء جامدا مؤولا بمشتق، مثل قلت لكم جاء رجل أسد، يعني جاء رجل مؤولها بشجاع. كذلك مثلا مررت بزيد هذا، هذا نعت مع أنها اسم جامد، هذا هل هي من المشتقات؟ اسم فاعل اسم لا، لكنها في تأويل مشتق. ما هو؟ قالوا تقدير قولك مررت بزيد هذا، مررت بزيد المشار إليه، المشار، مشار اسم مفعول، فكلمة هذا هي في قوة مشتق تقديره مشار إليه. لأنه أنا عندما أقول مررت بزيد هذا أنا بأشر صح؟ فكأن كلمة هذا قائم مقام مشتق تقديره مشار إليه، وهذه من التقديرات النحوية. كذلك قولك مررت بقاع عرفج، لأن كلمة عرفج أيضا اسم جامد، لكن قالوا هي في تأويل مشتق لأنها في معنى قاع خشن، وخشن صفة مشبهة أيضا. لاحظوا كيف كلمة عرفج، هذا، أسد، أسماء جامدة لكننا أولناها بماذا؟ بمشتقات، فتصلح أن تكون نعت مع أنها جامدة، لكن تصلح أن تكون نعت لأنها تؤول بمشتق. قال فإنه في تأويل المشتق ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه وبقاع خشن، فعرفج بمعنى إيش؟ خشن، جيد؟ عرفج بمعنى خشن، وخشن صفة مشبهة، بالتالي هنا جامد أول المشتق. من خلال التعريف السابق يتضح لنا الغرض من عطف البيان أيها الأحبة. ما هو الغرض من عطف البيان؟ التوضيح. متى؟ إذا كان نفس القاعدة، إذا كان المتبوع معرفة، ويكون فائدة عطف البيان التخصيص إذا كان متبوعه نكرة. نأخذ أمثلة على عطف البيان. جاء زيد أبو عبد الله، جاء زيد أبو عبد الله. الآن أيها الأحبة ما رأيكم؟ أبو عبد الله ما إعرابها؟ جاء فعل ماض زيد فاعل، أبو قالوا هذا عطف بيان، وما أنه من التوابع إذن هو يتبع متبوعه في الإعراب، عطف بيان مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجهور، جيد؟ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة ولفظ الجلالة مضاف إليه مجهور. الآن ما فائدة الإتيان بأبو عبد الله أو بأبي عبد الله بعد زيد؟ ما فائدتها؟ دخول التوضيح حتى نعرف السامع أكثر وأكثر من هو زيد. يقول جاء زيد أبو عبد الله، حتى يعرف إنه زيد اللي جاء اتأكد هو عاد تخطأ، ليس أبو زيد أو أبو خالد أو أبو عيسى أو أبو موسى أو أبو محمد، لا زيد أقصد أبو عبد الله. فهنا جاء عطف البيان بعد معرفة، إنه زيد معرفة علم، فجاء عطف البيان بعد معرفة، فيكون فائدته إيش؟ التوضيح أكثر وأكثر للسامع، جيد؟ ولاحظوا أنه يشترك في هذه الفكرة مع النعت، يشترك مع إيش؟ مع النعت. لكن أنه حاصل لكم أنه إذا كان التابع الموضح جامد لا يؤول بمشتق من سميه عطف بيان، لاحظ اسمه حتى إيش؟ عطف بيان، بيان توضيح صح؟ بيان. أما إذا كان التابع الموضح مشتق من سميه نعت، فهذا اصطلاح النحوي، في النهاية الفائدة التوضيح، لكن بما أن هذا مشتق من سميه نعت، ما كان مشتق ولا يمكن تأويله بمشتق من سميه عطف بيان، فقط هذه الفرق، وهذا هو الفرق. طيب مثال على عطف بيان نكرة لنكرة، يعني يكون المتبوع نكرة وعطف البيان نكرة. قال سبحانه وتعالى ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد. الصديد ما هو أيها الأحبة؟ البعض قد يظن أن شخص صديد هي من المشتقات، لا، صديد هذا اسم جنس ويطلق على الصديد اللي بتعرفوا أنت القيح والدم الذي يخرج من الإنسان، عرفت؟ بتكون هناك يعني نسأل الله العافية مثلا دملة أو شيء ما يخرج منها من القيح والقدر، هذا يسمى إيش؟ صديد، فهو اسم جنس صديد هذا. فقال سبحانه في حق الكفار ويسقى من ماء صديد، ماء نكرة صح؟ صديد اسم جنس جامد، اسم جنس جامد ولا يؤول بمشتق، فنقول صديد هنا عطف بيان وفائدته إيش؟ التوضيح ولا التخصيص؟ التخصيص أحسنت، لأن المتبوع جاء نكرة، فبالتالي يكون فائدة عطف البيان التخصيص، إنه الماء الذي يشرب منه إيش نوعه؟ ماء نكرة، خصصته بأنه إيش؟ صديد، وليس ماء والله ورد ولا ماء بقل ولا ماء هذا ماء والعياذ بالله للكفرة، ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيبه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن هذا مثال على عطف بيان للتخصيص، وذكرنا مثال على عطف بيان للتوضيح. الآن نذهب إلى قواعد عطف البيان. قال ابن هشام بعد ذلك فيوافق متبوعه، فيوافق متبوعه. قال أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه إذا كان معرفة، هذا زيادة مني، وتخصيصه إذا كان نكرة، يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن ما يلزم في إيش؟ في النعت. طبعا أيها الأحبة، عطف البيان دائما، يعني إحنا قلت قسمنا النعت إلى نعت حقيقي ونعت سببي صح؟ عطف البيان كله على صورة النعت الحقيقي، ما في عندنا عطف بيان سببي، عطف البيان كله على صورة النعت الحقيقي، فخلص مباشر دائما هو يكون لمن قبله. بالتالي بما أنه على صورة دائما على صورة النعت الحقيقي، هو مثله مثل النعت، يجب أن يوافق ما قبله في إيش؟ في 4 من 10. عطف البيان يوافق متبوعه في إيش؟ في 4 من 10، مثل النعت الحقيقي. فيوافق عطف البيان ما قبله في الرفع أو النصب أو الجر في 1 من هذه، ويوافق ما قبله في التذكير أو التأنيث في 1 من هذه، ويوافق ما قبله في التعريف أو التنكير في 1 منها، ويوافق ما قبله في الإفراد أو التثنية أو الجمع. فيوافق إذن ما قبله في 4 من 10. فإذا كان ما قبله مفرد بده يكون هو مفرد، أو مثنى بده يكون مثنى، أو جمع هو جمع. إذا كان قبله مؤنث بده يكون مؤنث، إذا كان قبله مذكر بده يكون مذكر، إذا كان قبله معرفة بده يكون هو معرفة، إذا كان قبله نكرة بده يكون هو نكرة، ويكون أيضا موافقا لما قبله رفعا أو نصبا أو جرا. جيد؟ يعني الفكرة أظنها واضحة لأن أخذناها سابقا. الآن ننتقل إلى فقرة جديدة. قال كأقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد. طيب الآن كأنه الآن يطرح أمثلة لأنه لم يمثل في المتن في الفقرة السابقة، الآن سيمثل في المتن هنا، فيقول كأقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد. أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه، أي من كون عطف البيان موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات، فهذه أمثلة أتى بها لعطف البيان. قال والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنا على توضيح للمثال ليس أكثر. فالآن أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم فعل ماض صح؟ بالله جار ومجرور متعلق بالفعل أقسم، من الفاعل في الجملة؟ من؟ أبو حفص، يعني أبو هي التي تعرف فاعل، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وحفص المضاف إليه صح؟ طيب عمر إيش إعرابها؟ ما إعراب عمر؟ لا إحنا خلينا على الباب اللي إحنا فيه وبتكلم عن بابنا، ليش نطلع باب ثاني؟ عطف بيان هو يريد يجوز إعرابها بدل، لكن إحنا هو هو يمثل عطف البيان، أنا راح أقول له بدل وهو بقول لك أنا جبت أمثل فيها العطف البيان، أروح على هو يريدها مثال العطف البيان. فعمر هنا جعلها نعم عطف بيان، فائدتها إيش؟ التوضيح ولا التخصيص لمتبوعها؟ التوضيح. التوضيح، لأنه أبو حفصة لكنية والكنية من أنواع العلم، بالتالي المتبوع هنا معرفة، فيكون التابع عطف البيان هنا للتوضيح. يعني من أبو حفص؟ كأنه قال لو هاك انظروا، لو قال أقسم بالله أبو حفص صح معرفة، لكن أبو حفص حدث فيها اشتراك الكلمة هاي، يعني ممكن تتوهم أبو حفص إمام المسجد، ممكن تتكلم أبو حفص جارنا. مين قصدك أبو حفص؟ لما قال أبو حفص عمر بن الخطاب، هنا وضحت أنت للسامع أكثر وأكثر، وضحت. طبعا يعني وقوع الاشتراك هنا والإبهام هذا طارئ، لأنه الأصل في الأعلام والكنى أن مباشرة فائدتها أن يتعين منها المعنى، مش هذه فائدة المعرفة؟ طب كيف هنا ما تعين المعنى؟ نقول هنا الاشتباه وقع طارئا لكون أبو حفص تسمى به أكثر من شخص، فهذا جعل وقوع الاشتباه وارد. فالأصل أن أبو حفص عالم لشخص واحد، لكن هناك من عجبته هذه الكنية فأخذها لابنه أو لنفسه، وهناك شخص آخر عجبته أيضا فأخذها، فوقع اشتراك في هذا العلم سبب اشتباه، وإلا الأصل أنه يعين مسماه مطلقا. فالاشتباه وقع طارئا وليس أصالة في الاسم، حتى لا يشتبه على الطالب أنه شكك معرفة ويكون فيها اشتباه، نقول الاشتباه طارئ، وإلا الأصل فعلا أن تكون معينة لمسماها مباشرة. طيب هذا مثال أبو حفص عمر. طيب مثال هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد ربما هذا المثال أشرت إليه سابقا، مثلت به على السبورة سابقا في باب التمييز، وقلت وهذا خاتم حديد يجوز لك ثلاثة أوجه إعرابية. يجوز أن تقول، وسيذكرها ابن هشام الآن، يجوز أن تقول بالإضافة هذا خاتم حديد من دون تنوين خاتم، لأنه إذا في إضافة التنوين يذهب. هذا هو الوجه الإعرابي، هذا خاتم حديد. يجوز لك وجه آخر النصب، هذا خاتم حديدا. طب ما أوجه النصب؟ الراجح أنه للتمييز، والبعض جوز أن يكون للحال، لكن الذي يرجح أنه للتمييز أن حديدا جامد، والجوامد هي من قبيل التمييزات في حالة النصب، وأما النعت عفوا وأما الحال فالأصل فيها أن يكون إيش؟ مشتقا. شوف الفرق بين التمييز والحال يشبه الفرق بين عطف البيان والنعت، التمييز يكون جامد والحال يكون مشتق، عطف البيان يكون جامد والنعت يكون إيش؟ مشتق. لاحظ كيف التقارب في هذه الجزئية، إنه التمييز جامد الحال مشتق، عطف البيان جامد مقابل النعت يكون إيش؟ مشتق. لاحظ هذه المقارنة. فيجوز إذن هذا خاتم حديدا بالنصب، ويجوز الرفع هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد على وجه الرفع. طبعا هذا خاتم حديد تكون حديد نشأ إعرابها عطف بيان، وهذا هو موطن الشاهد. على النصب هذا خاتم حديدا يكون إعرابها تمييز، على الجر هذا خاتم حديد إيش يكون إعرابها؟ مضاف إليه، صح؟ هذا خاتم حديد إعراب حديد هنا مضاف إليه. فيجوز لك ثلاثة أوجه إعرابية، هذا خاتم حديد، وهذا خاتم بالتنوين، إذا قلت حديد بالرفع أو بالنصب خاتم تنون خلاص لأنه ما في إضافة، لاحظوا. إذا قلت بالإضافة التنوين يذهب عن خاتم بسبب وجود المضاف إليه، والتنوين لا يجتمع مع المضاف إليه، هذا خاتم حديد. لكن إذا اخترت الرفع أو النصب خاتم تكون منونة، فتقول هذا خاتم حديد عطف بيان حديد، أو هذا خاتم حديدا تمييز. إذا جريت بحث في التنوين من خاتم، هذا خاتم حديد، واضح الفرق؟ طيب قال ابن هشام لك في نحو خاتم حديد ثلاثة أوجه، الجر بالإضافة على معنى من. طبعا تمر معكم أن الجر بالإضافة إما الإضافة أن تكون بمعنى من أو معنى في أو معنى اللام، وتكون الإضافة بمعنى من إذا كان المضاف جزءا أو بعضا من المضاف إليه، ويصح الإخبار بالمضاف إليه عنه، وهذا ضابط مر معنا سابقا. ويصح، فالخاتم هو جزء من الحديد، ويصح أن أخبر بالحديد عن الخاتم فأقول هذا خاتم حديد. طيب إذن الجر بالإضافة على معنى من، والنصب على التمييز. وقيل هناك من قال أن النصب على الحال. ويجوز إذا الوجه الأول الجر بالإضافة، الوجه الثاني النصب على التمييز وقيل على الحال، الوجه الثالث الإتباع. لاحظوا ما قال الوجه الثالث عطف البيان، لا قال الوجه الثالث إيش؟ الإتباع. ليش قال الإتباع؟ انظروا ماذا سيقول بعدها. قال فمن خرج النصب على التمييز، أها يعني من قال إنه إذا كانت منصوبة هي تمييز بالتالي التابع سيكون ماذا؟ عطف بيان. ومن خرج النصب على الحال وهو الوجه الضعيف سيجعل التبعية هنا التي على طريقة الرفع، هذا خاتم حديد، سيجعلها من قبيل الصفة والنعت، والأول هو الأولى هو الأقوى. لماذا؟ قال لأنه جامد جمودا محضا. حديد هذه ليست من المشتقات، هذا اسم جنس لمعدن، صح؟ اسم جنس جامد ليس مشتق. قال لأنه جامد جمودا محضا، إيش جمودا محضا؟ أي جمودا لا يقبل التأويل بمشتق. هذا معنى جمودا محضا، إن جمودا لا يقبل أصلا التأويل بمشتق، فبالتالي لا يحسن كونه حالا على وجه النصب ولا صفة نعتا على وجه الرفع. عرفت؟ يعني هو يريد أن يقول من قال هذا خاتم حديدا، من قال حديدا بالنصب تمييز، إذا كانت مرفوعة حديد يعربها عطف بيان حتى يكون مطلد في فتوى إنه حتى لماذا قلت حديدا تمييز؟ لأنها جامد، فبالتالي إذا جعلت مرفوعة إيش الجامد في حالة الرفع؟ النعت ولا عطف البيان؟ لا عطف البيان، فيتناسب التمييز مع عطف البيان إنه تمييز جامد وعطف البيان جامد. من قال هذا خاتم حديدا إنه حديدا حال، أنت إذا جعلت حديدا كأنها في تأويل مشتق لأنه الحال مشتق أو الأول بمشتق زي النعت، فكأنك جعلت حديدا في تأويل مشتق، هيك تفهمها. بالتالي إذا رفعت فقلت هذا خاتم حديد، خلاص حديد بدك تجعلها نعت وليس عطف بيان، لأنك فهمتها في الحال على أنها مؤولة بالمشتق، إذا في حالة الإتباع بدك تفهمها إنه جامد مؤول بمشتق فيكون نعت وليس عطف بيان. فكأنه هناك يعني تنظيم للتفكير، إنه أنت إذا قلت في النصب تمييز، إذا أتيت على الإتباع فقلت خاتم حديد بدك تقول عطف بيان، إذا قلت في النصب هذا خاتم حديدا حال، إذا رفعت فقلت هذا خاتم حديد بتقول نعت، لأن الحال مثل النعت مشتق ومؤول بمشتق، والتمييز يتناسب مع عطف البيان من حيث أنه هذا جامد وهذا جامد. هذه هي الفكرة التي يريد أن يقولها. طيب الآن سيختم هنا بفكرة، قال منع كثير من النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة. بعض النحاة والأحبة بل كثير من النحاة يقول عطف البيان لا يكون إلا معرفة لمعرفة، ما في عندنا عطف بيان نكرة مع نكرة. هناك من قال ذلك، جيد؟ إنه ما في عندنا، يعني باختصار هناك من يرى إنه عطف البيان فائدته فقط التوضيح ولا يأتي للتخصيص، لأنه لا يوجد عطف بيان نكرة ومتبوع نكرة، هذا لا يوجد. لكن ابن هشام يقول لا، الصحيح الجواز، يوجد عطف بيان نكرة ومتبوعه نكرة ويكون فائدته التخصيص، وقد خرج على ذلك قوله تعالى ويسقى من ماء صديد، المثال الذي مثلنا به قبل قليل. وقال الفارسي في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، يجوز في طعام أن يكون بيانا يعني عطف بيان وأن يكون بدلا. أبو علي الفارسي يقول أو كفارة طعام مساكين، طعام إيش إعرابها؟ يقول الفارسي يجوز أن تكون عطف بيان لكفارة. طيب طب طعام إيش معرفة ولا نكرة؟ نكرة، وكفارة نكرة، فهذا شاهد آخر على جواز أن يكون عطف البيان نكرة ويكون متبوعه نكرة، لذلك أتى به ابن هشام. الآن سينتقل إلى فكرة جديدة في هذا الباب، يقول ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. الآن سيعطينا قاعدة مهمة جدا ابن هشام، ما هي هذه القاعدة؟ احفظها. يقول كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه، يعني أن يعرب باختصار، بأنه بدل كل من كل مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل، لكونه على نية تكرار العامل. الآن أيها الأحبة، الآن أعطانا ابن هشام قاعدة. ما هي القاعدة؟ كل ما يصح إعراب عطف بيان، أي كلمة عرفتها عطف بيان مما سبق يصح أن تعرب بدلا، يصح أن تعرب إيش؟ بدل. واضح؟ تمام. إلا إذا منع مانع من ذلك. ما هو المانع؟ قاله في المتن: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. ما معنى هذا الضابط؟ الآن يقول أي كلمة تعرب عطف بيان يجوز أن تعرب بدل بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أننا لو قدرنا حذف المتبوع وأقمنا التابع موضعه في الجملة لا يكون هناك إشكال في قاعدة نحوية، ما يكون هناك إشكال نحوي. لو أننا قدرنا تقديرا أننا حذفنا المتبوع وأقمنا هذا التابع الذي نريد أن نعرب بدل موضعه، إذا كان حذف المتبوع وإقامة التابع موضعه لا يصلح وسيسبب إشكالا نحويا، هنا عطف البيان لا يصح أن يعرب بدلا. أعيد فأقول: متى نقول كل عطف بيان يصح أن يعرب بدلا؟ الآن نأتي عندنا تابع ومتبوع، إذا قدرنا في أنفسنا في أذهاننا أننا حذفنا المتبوع من هذه الجملة وأقمنا التابع موضعه، عندما أقمنا التابع موضعه لم يتسبب هذا في إشكال في قاعدة نحوية، في هذه الحالة هذا التابع لإعراب عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا. أما إذا كان حذف المتبوع وإقامة التابع موضعه سيسبب إشكالا نحويا، فهذا التابع الذي يعرب عطف بيان لا يجوز إعرابه بدل. ومن خلال الأمثلة إن شاء الله ربما يتضح أكثر وأكثر، لكن هذا هو الضابط الأساسي في هذا الباب، أنه يجوز الذي يعرب عطف بيان ويجوز أن يعرب بدلا، شرطه أن يستطيع أن يحل التابع مكان المتبوع من دون إشكال. باختصار، استطاعتنا أن نضع التابع مكان المتبوع من دون أن يتسبب ذلك بماذا؟ بإشكال. فلو قلت لكم أنا مثلا أقسم أبو حفص عمر، هذا المثال السابق، أقسم أبو حفص عمر، دعونا نتحرك حتى تجري الدماء في العروق. أقسم يتي بها نحو السبورة، أقسم أبو حفص عمر. الآن عمر شو عرفناه إحنا؟ عطف بيان. طيب القاعدة تقول كل عطف بيان يجوز إعرابه بدل ما لم يكن هناك مانع. كيف بدنا نعرف في مانع ولا لا؟ بنقول احذف المتبوع وقدر عمر موضعه، فاجعل الجملة أقسم عمر. هل هناك مشكلة نحوية في جملة أقسم عمر؟ في إشكال نحوي؟ ما في إشكال نحوي، بالتالي عمر يجوز إعرابه أيضا بدل. هذه الفكرة، يجوز إعرابه إيش؟ بدل. الآن هناك مثال مشهور أحب أن أنبه الطلاب عليه: محمد ابن خالد جاء. الآن دائما هذا النمط لما تجده في كتب السير، في كتب الأحاديث، في أي كتب، لما تجد رجل منسوب إلى أبيه أو إلى أمه، محمد ابن فلان، محمد ابن خالد، أحمد ابن حنبل، محمد ابن إدريس. الآن هنا لأنه هذا كثير مضطرد حبيت أنبه الطالب عليه، ابن هذا إيش عرابها دائما يكون؟ عطف بيان أو بدل أو إيش؟ دائما هكذا تعربها أي اسم، هكذا فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، كلمة ابن دائما عرابها إيش؟ عطف بيان أو بدل، لأنه كلمة ابن جامد صعب تعربها نحت، أنا جامد لا تؤول بمشتق، فنقول عطف بيان. وكل عطف بيان يجوز أن يعرب بدلا ما لم يمنع مانع، وهنا لا يوجد مانع يمنع من ذلك. طيب فلو قلت مثلا جاء محمد ابن خالد، جاء محمد ابن خالد، ممتاز، ابن قلت عطف بيان، هل يجوز عليها بدل؟ افحص، هل لو حذفت محمد وقلت جاء ابن خالد هل هناك مانع؟ نحو ما في مانع نحو، بالتالي ابن هنا يصح أن تعرب بدلا. فهذه فهو دائما ابن الواقع بين علمين تعرب عطف بيان أو إيش أو بدل، احفظ. طيب الآن أيها الأحبة نعود إلى ابن هشام. في الحقيقة احنا الآن قلنا أي عطف بيان يجوز أن يعرب إيش بدلا، لكن هنا قضية أحب أن ننبه عليها الطلاب، إنه إذا جعلت عطف بيان هذا يؤدي إلى معنى، وإذا جعلت أعربته بدل فهذا يؤدي إلى معنى آخر. ذكرته لكم في بداية المحاضرة، ما هو؟ إن البدل أيها الأحبة هو المقصود بالحكم أصالة، صح؟ وأما فائدة عطف البيان فهي إيش؟ هي فقط توضيح ما قبله أو تخصيص ما قبله. فالآن أقسم أبو حفص عمر، هذه التي على السبورة، قلتم عمر يجوز أن تعرف عطف بيان ويجوز أن تعرف إيش؟ بدل. إذا قلت هي عطف بيان يكون فائدة عمر في الجملة إيش؟ توضيح أبو حفص. إذا اخترت أن تعربها بدلا، لا، إذا اخترت إعرابها بدل تكون أنت قدرت في نفسك أن عمر هو المقصود في حكم الجملة، وإنما ذكرت أبو حفص أو ذكرت أبا حفص قبله تمهيدا لذكره فقط، فيكون أنت جعلت عمر هو المقصود بحكم الإقسام. يعني من الذي أقسم؟ الذي أقسم عمر، فكأنك بالبدلية توجه الأنظار إلى عمر، وذكرك لأبي حفص قبله إنما هو على سبيل التمهيد والتوطئة. واضح؟ على سبيل التمهيد وإيش؟ والتوطئة. فبالتالي لاحظ الفرق بين المعنيين. يعني أريد أن ينتبه الطالب إنه أنت صحيح مخير من الناحية الإعرابية أن تقول عطف بيان أو بدل، لكن اعلم أن المعنى سيختلف في الدلالة. كيف يا شيخ؟ إذا قلت عطف بيان فيكون عمر فائدتها فقط توضيح أبو حفص، وأبو حفص الأضواء والأنظار متوجهة إليه وهو المقصود بحكم الجملة، وإنما جاء عمر لتوضيحه. بينما إذا أعربت عمر بدل أصبح عمر هو المقصود بالحكم، والأنظار والأضواء تتوجه إليه، وإنما ذكرت أبا حفص قبله توطئة وتمهيدا لذكره فقط. واضح؟ جميل. الآن سيأتي معنا ربما في البدل، وهنا نبى عليها، إذا قلنا أنها على البدلية أقسم أبو حفص عمر، البدلية أيها الأحبة على نية تكرار العامل، يقولون البدل على نية إيش؟ تكرار العامل، على نية تكرار العامل. فحينما بخلاف عطف البيان، بخلاف عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، فكأني إذا قلت أقسم أبو حفص عمر، إذا أعربت عمر بدل كأنني لاحظوا إيش قلت، كأنني أتيت بالعامل مرة أخرى قبل عمر. يقول البدل على نية تكرار العامل، لاحظوا إيش قال ابن هشام، لكونه أي البدل على نية تكرار العامل. إيش يعني على نية تكرار العامل؟ البدل أيها الأحبة، أذهب إلى السبورة، إذا قلت أقسم أبو حفص عمر، إذا أعربت عمر بدل ولم أعربها عطف بيان يكون البدل على نية تكرار العامل. فكأن إيش العامل في أبو حفص؟ الفعل أقسم. إذا أعربت عمر بدل كأنني أعدت العامل مرة أخرى، كأنني وليس على وجه الحقيقة، كأنني أعدت العامل مرة أخرى قبل عمر أيضا، وهذا الذي جعلني أقول لكم أن عمر أصبحت هي المقصودة بالحكم. يعني كأن العامل الذي كان أبو حفص انتقل من موضعه وجاء عند عمر، قال أنا خلص عمر هو المقصود. فلذلك يقولون البدل على نية تكرار العامل، فكأن العامل في المبدل منه يتكرر قبل البدل. بينما لو قلت عمر عطف بيان، لا، في عطف البيان عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، خلص العامل واحد موجه إلى أبو حفص، وعمر فائدته فقط التوضيح، فلم أقدر تكرار العامل قبل كلمة عمر هنا. أما على وجه البدلية لا، على نية تكرار العامل. لماذا؟ لأن البدل أصبح هو المقصود بالحكم، فكأنه شيء جديد، وكأن المبدل منه خلص الأضواء ذهبت عنه، فالعامل أصبح كأنه مكرر قبله، هذا على البدل. وأما عطف البيان لا حاجة إلى فكرة تكرار العامل، لأن عمر في النهاية هي على الهامش، وفائدتها فقط التوضيح على وجه عطف البيان. طبعا أيها الأحبة، هي الفكرة العامة أصلا في كل التوابع أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع. يعني لو سألتك عطف البيان ما الذي عمل فيه، أكيد بدك تأتي بعامل، هو نفس العامل في المتبوع. هي هذه الفكرة عامة في النعت، في التوكيد، في عطف النسق، في عطف البيان، في البدل. لكن في البدل بالتحديد يقولون هذه الجملة، هذا خاص بالبدل، هذا التعبير، أن البدل على نية تكرار العامل، فكأن العامل الذي يذكر قبل المبدل منه يتكرر مرة أخرى قبل البدل. لماذا؟ لأن في البدل أيها الأحبة المبدل منه كأنه في حكم الذهب، يذهب ويأتي البدل يصبح هو المقصود بالحكم، فكأنك قدرت العامل مرة أخرى قبله، وكأن الجملة تتجه إليه من جديد مرة أخرى. فلذلك يقولون البدل على نية تكرار العامل، كأن العامل تكرر قبل البدل، كأن العامل تكرر قبل البدل مرة أخرى. فكأني قلت أقسم أبو حفص عمر، كأني قلت أقسم أبو حفص، أجلس حتى أريحك في التصوير، أقسم أبو حفص، ثم لما قلت عمر على البدلية أقسم عمر، كأني هكذا قلت. لكن أنت تختصر تقول أقسم أبو حفص عمر، فتقول كأن أقسم مكررة قبل عمر، كأنها مكررة، ولكن اختصارا خلاص لا نذكره، وإنما نقول هناك بدلية. لذلك قال مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده. الآن هذه الجملة ممكن تشكل على الطالب. الآن لاحظوا إيش قال، كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه إيش؟ بدل كل من كل. لاحظوا إيش قال بعدها، مفيد يعني بدل كل من كل يفيد تقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل. فالطالب الآن لما يقرأ هذه الجملة بخطب يا شيخ أنت بتحكي إنه فائدة البدل، البدل يكون هو المقصود بالحكم، صح؟ هنا بحكي إن البدل يفيد التقرير والتوكيد. إيش الجمع بين كلامك؟ إنه البدل هو المقصود بالحكم والأضواء تتوجه إليه، وبين كلامه إنه البدل يفيد التوكيد والتقرير لما سبق. أقول لا تعارض بين الكلامين. لماذا؟ لأنه الذي يقول أكلت الرغيف ثلثها، والذي يقول أقسم أبو حفص عمر، في الحقيقة أنا قلت لكم صح البدل هو التابع المقصود بالحكم، يصبح الأضواء تتوجه إلى البدل يصبح المقصود بالحكم، لكن ذكره للمبدل منه قبله ليس اعتباطا هكذا، ليس اعتباطا هكذا، يعني هو يريد أن يذكره ثم بعد ذلك يهمل ويذهب إلى شيء جديد. لا، هو يريد بهذه التوطئة بذكر المبدل منه ثم الإتيان بالبدل يريد أن يؤكد فكرة، يريد أن يؤكد فكرة. أنا لو قلت لك أكلت ثلث الرغيف مباشرة من دون آتي ببدل، أكلت ثلث الرغيف، في الحقيقة جميل واضح، لكن هذه الجملة ما فيها التقرير والتوكيد. لكن لو قلت لك أكلت الرغيف ثلثه، هنا أنت أول إشي نسبت الأكل إلى الرغيف ثم أتيت بالبدل ثلثه، فأصبح البدل هو المقصود بالحكم. لكن نسبتك أول الأكل إلى الرغيف ثم إعادتك على البدلية، كأنك في الحقيقة أتيت بجملتين. ليش؟ لأنه مش قلنا قبل شوي البدل على نية تكرار العامل؟ فكأن حينما قلت أقسم أبو حفص عمر قلت كأني قلت أقسم أبو حفص، ثم أتيت بالبدل عمر، فكأني كررت العامل أقسم عمر. ففي المحصلة كأنه هناك جملتين، أقسم أبو حفص أقسم عمر، والجملة الثانية هي المقصودة في النهائي، لكن الجملة الأولى برضو تفيد بالتالي معنى التوكيد والتقرير المعنى النهائي. ففي النهاية في تكرار صح؟ أكلت الرغيف ثلثة بدل بعض من كل، أكلت الرغيف ثلثه، البدل على نية تكرار العامل. إذا كأني قلت إيش؟ أكلت الرغيف أكلت ثلثة. فهنا أنت تؤكد الأكل أكثر من مرة، فهذا هو فحوى البدل. هناك تكرار للعامل، البدل على نية تكرار العامل، وبما أنه على نية تكرار العامل التكرار دائما يعطيني معنى إيش؟ التوكيد والتقرير، صح ولا لا؟ أنت إذا كررت فكرة أنت تؤكدها، والبدل على نية تكرار العامل، إذا التكرار قطعا سيسبب توكيد وتقرير. وإن كان في النهاية البدل هو المقصود بالحكم والأنظار تتوجه إليه، وما ذكر قبله أصبح كالتوطئة له وذهب من الأضواء، لكنه في النهاية هو لم يذهب كليا بحيث لا معنى من ذكره، وإلا كان حشوا. وإنما المقصود بذهابه عن الأضواء أنه فقط كأنه نوع تأكيد وتقرير للمعنى النهائي للجملة. فإذا ابن هشام دقيق حينما قال هو مفيد لتقرير معنى الكلام، المعنى النهائي للجملة وتوكيده. لماذا يفيد البدل التقرير والتوكيد؟ لكونه على نية تكرار العامل. فكأني إذا قلت أقسم أبو حفص عمر وأعرضت عمر بدل، كأنني قلت أقسم أبو حفص أقسم عمر، كأنني وليس على وجه الحقيقة. وإذا كان هناك تكرار، التكرار دائما يفيد إيش؟ التوكيد والتقرير. فإذا في البدل، البدل هو التابع المقصود بالحكم، والمبدل منه ذهبت عنه الأضواء، ولكن ذكر المبدل منه ليس اعتباطا، بل حتى تكون الجملة فيها أكثر من أو عفوا حتى تكون الجملة فيها توكيد. وهذا التوكيد إنما سينشأ من خلال أن البدل على نية تكرار العامل، فكأنه هذه الجملة مكررة أكثر من مرة. إذا يعني هذا كلام عن الفرق بين عطف البيان. طبعا عطف البيان ما في هذه الفكرة، ركزوا، عطف البيان ما في فكرة التوكيد والتقرير. ليه؟ لأنه عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، ما في تكرار العامل، وإنما أقسم أبو حفص عمر، خلص العامل أقسم متسلط على أبو حفص، هو المقصود بالحكم، وعمر فائدته فقط التوضيح نقطة. فما في تكرار، ليس على نية تكرار العامل، فلا يفيد توكيدا أو تقريرا، لأنه ليس على نية تكرار العامل، وإنما يفيد كما قال التوضيح بعد المعارف أو التخصيص بعد إيش؟ النكرات. فبالتالي كما قلت لكم، إذا عمر أعربت عطف بيان هناك دلالة للجملة، وإذا أنت اخترت إعرابها بدل هناك دلالة للجملة. إذا عربت عطف بيان فائدتها التوضيح لأبو حفص، وإذا عربتها بدل فائدتها أنه يصبح عمر هو المقصود بالحكم، ويكون الجملة فيها تقرير وتوكيد من خلال أن البدل على نية تكرار العامل. عرفت إذا إيش المقاصد؟ طبعا هذه المقاصد أنا بركز عليها يا مشايخ، لأنه هي في النهاية هي المطلوبة. أنت عندما تفسر القرآن وتفسر السنة وتعرب وكذا، ينبغي عليك أن تنتبه لهذه المقاصد التي يتكلم بها، هي التركيز منصب عليها في النهاية. علم النحو هو يعطيك الإعرابات بدل عطف بيان كذا، لكن ما بعد ذلك هو المقصود، إني أفهم الخطاب، ولماذا أتى على صورة البدلية، ولماذا لا إعراب جعلوا على صورة عطف البيان أقوى هنا، ولماذا جعلوا على صورة البدلية أقوى هنا، من حيث المعنى الذي سنستفيده. فإذا كان المعنى الذي تريد أن تفيده النص، أو يريد أن يفيد النص القرآني والتوكيد والتقرير، ويكون البدل هو المقصود بالحكم، هنا بختار البدلية. إذا كان لا يريد فقط التوضيح فأختار عطف البيان. جيد؟ فيسقى من ماء صديد، قد نجعل كلمة صديد عطف بيان قد يكون جيد جدا وقوي. طيب لو جعلتها بدل أيهما أقوى من حيث المعنى؟ يسقى من ماء صديد، قد يكون جعلها على البدلية في النهاية، لا أرجح الآن، لكن قد يعطي معنى أقوى. تجعل صديد لأنه على نية تكرار العامل، صح؟ كأنك قلت يسقى من ماء. الآن ماء إيش اللي عمل فيها؟ لا، من حرف الجر، فكأنك قلت يسقى من ماء من صديد، كأنك قلت هكذا. ف هذا فيه إيش؟ جعل الصديد هو المقصود بالحكم بدل المبدل منه وما، وجعله أيضا على نية تكرار العامل، هو البدل إذا على نية تكرار العامل، فكأن هناك توكيد من ماء من صديد، ففيه نوع من التفضيع أكثر وشدة أكبر. ولو جعلت عطف بيان أنه توضيح من ماء، عفوا مش توضيح يكون تخصيص، لأن هنا جاء المبدل المتبوع نكرة، من ماء صديد فإذا التخصيص أيضا مقبول، مقبول ما عندنا إشكال في نحوي، لكن قد يكون البدلية أقوى من حيث معنى المفعل. طب ما بدي أطول أكثر من ذلك حتى ننتقل في النسق، لكن قال واستثنى بعضهم من ذلك مسألة وبعضهم مسألتين وبعضهم أكثر من ذلك، يعني من هذه القاعدة العامة إنه كل بدل كل عفوا كل عطف بيان يجوز أن يعرف بدل، تستثنى مسائل. طبعا هذه المسائل المستثناة هي فقط لعدم وجود الضابط فيها. إيش الضابط؟ إنه أي كلمة بدي أعربها عطف بيان حتى يصح عربها بدل، ما هو الضابط؟ أن يجوز أن يصح حذف المتبوع وإقامة التابع موضعه من دون وجود إشكال نحوي. طب ننظر في هذه الأمثلة اللي وقع فيها إشكال نحوي حتى نفهم الضابط. قال ويجمع الجميع، يعني يجمع جميع الاستثناءات قولي إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. هو يريد أن يقول أن البعض استثنى مسائل هكذا بشكل عشوائي، فأنا ابن هشام وضعت لكم ضابط لكل هذه المسائل المستثناء التي لا يجوز أن يعرف فيها عطف البيان بدل. ضابط هذه المسائل المستثناء التي لا يجوز أن يعرف فيها عطف البيان بدل أنه إن لم يمتنع إحلال التابع محل المتبوع، هنا يصح إعراب عطف البيان بدل. إذا وجد هناك مانع يمنع من وضع التابع مكان المتبوع، هنا لا يجوز أن يعرف عطف البيان بدل. وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. ما موطن الشاعر؟ أنا ابن التارك البكري بشر. البكري بشر، البكري هو بشر، البكري بشر. الآن بشر ما عندنا مشكلة في أنها تعرب عطف بيان للبكري، جيد. أنا ابن التارك البكري، من هو البكري؟ البكري هو بشر، فبشر عطف بيان للبكري. وفائدته التوضيح أو التخصيص؟ التوضيح، لأنه المتبوع البكري معرفة، بالتالي عطف البيان فائدته توضيحه وليس التخصيص. إذن عطف بيان. طب هل يجوز أن نعرب بشر بدل من البكري؟ الآن إن قاعدة كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل بشرط صحة حذف المتبوع وإقامة التابع مكانه من دون وجود أي إشكال نحو، صح؟ الآن لاحظوا، لو أنني حذفت البكري ووضعت بشر موضعه، إيش ستصبح؟ إيش سيصبح البيت؟ أنا ابن التارك بشر. أها ممتاز، أنا ابن التارك بشر. الآن أيها الأحبة أذهب إلى السبورة، أنا ابن التارك بشر. لاحظوا وجود ألف المضاف مع وجود إيش المضاف إليه. هل هذه الصورة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين ألف المضاف مع وجود المضاف إليه، ولا من الصور الغير جائزة؟ في الحقيقة هذه من الصور الغير جائزة، لأن الصور التي يجوز فيها الجمع بين ألف المضاف مع وجود المضاف إليه خمسة ذكرناها في باب الإضافة، هذه ليست منها. بالتالي لو أزلت البكري ووضعت مكانها بشر سيحدث خطأ نحوي، وشرط إعراب عطف البيان بدل أن يصح حذف المتبوع وإقامة التابع مكانه من دون وجود أو وقوع إشكال نحوي. وهنا لما حذفت المتبوع وهو البكري ووضعت مكانها بشر صار عندي إيش؟ إشكال نحوي، بالتالي لا يجوز إعراب البدلية، ويتعين أن تكون بشر إيش إعرابها؟ عطف بيان. طب يا شيخ، طب هي قبل ما أنك تبدأ يعني التارك البكري هنا ما في مشكلة؟ يعني في الجمع بين ألف المضاف مع وجود المضاف إليه؟ أقول هذه من الصور الجائزة، إنه من الصور الجائزة للجمع بين ألف المضاف مع وجود المضاف إليه إذا كان هناك، إذا كان المضاف طبعا إضافة لفظية طبعا ستكون، إذا كان المضاف فيه أل والمضاف إليه فيه أل، إذا كان المضاف إضافة لفظية والمضاف فيه أل والمضاف إليه أيضا فيه أل، يجوز هنا الجمع بين ال والمضاف إليه، وهنا توجد ألف التارك وتوجد ألف المضاف إليه وهو البكري، فتكون من الصور التي يجوز فيها الجمع بين ألف المضاف مع وجود المضاف إليه. وعودوا إلى السلائد الخمس وتذكروا هذه القضية. طيب هذا مثال. طيب إيش البيت الآخر؟ أعطيني المثال الآخر الشيخ عندك من كتاب الإخوانية. أيا أخوينا عند شمس ونوفاء. وقف. أيا أخوينا، لاحظوا هذا المثال الثاني، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، الآن أيا أداة نداء، صح؟ طيب أخوينا إيش إعرابها؟ منادى. إيش أي نوع من أنواع المنادى؟ هو مفرد ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ وأنت حتى تعرف المنادى صح بدك تقسمه، والله هو مفرد منادى مفرد مضاف شبيه بالمضاف. إذا كان مفرد بدك تقسم على النكرة مقصودة غير مقصودة، مش هيك احنا قسمنا النداء. الآن إيش نوعه؟ أخوينا مضاف، أخوينا أخوي مضاف إلى إيش؟ إلى الضمير، فإذا هو مضاف. بالتالي منادى المضاف إيش إعرابه؟ إيش أخذنا منادى المضاف منصوب مباشرة، فلذلك أخوينا إيش إعرابها؟ منادى منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء، لأنه مثنى أخوين أخوين. طبعا لماذا حذفت النون؟ نون التثنية بسبب الإضافة، فبالتالي منادى منصوب على نصب الياء لأنه مثنى وناء هذه مضافة إليه. ممتاز. الآن عبد شمس ونوفل، يا أخوينا مين أنتم؟ عبد شمس ونوفل. عبد شمس إعراب عطف بيان، ما في مشكلة، لاحظ تنطبق على شو إنه عبد جامدة ليست مشتقة، وهي موضحة لمين؟ للأخوين. مين أخوينا؟ مين هم؟ عبد شمس ونوفل. فعبد شمس عطف بيان، ونوفل طبعا عطف نسق على عبد شمس، وهي تشاركها في التوضيح لمن للأخوين. فإذا عبد شمس عبد عطف بيان، ونوفل أيضا إيش؟ عطف نسق، عطف نسق إنه في حرف عطف، وعطف نسق على عبد شمس شاركتها في التوضيح. الآن أيها الأحبة، هل يجوز أن أعرب عبد شمس بدل ولا لا؟ هذه الفكرة، يعني قلنا عطف بيان، هل يصح أن تعرب عبد شمس بدل وليس عطف بيان؟ طبعا هنا بدنا طالب شوي مراجع أحكام تابع المنادى اللي درسناها سابقا. أحكام إيش؟ تابع المنادى، درس 41 أو 42 درسناها سابقا. اللي مراجع جيد يفهم الآن لماذا لا يصح أن تعرب بدلا. الآن قلنا حتى نتأكد أن عطف البيان يصح إعرابه بدل، ماذا نفعل؟ نحذف المتبوع ونقيم التابع محوه وننظر هل هناك إشكال نحن ولا لا. الآن دعونا نحذف المتبوع وهي أخوين، ونجعل النداء منصب مباشرة على إيش؟ عبد شمس ونوفل. لو قلت أيا عبد شمس ونوفل، لو قلت أيا عبد شمس ونوفل، هل هذا النداء صحيح ولا لا بهذه الصورة؟ الآن أيها الأحبة كما قلت، يعني أنا لم أشرح القاعدة بالتفصيل، إني شرحتها سابقا في باب النداء. الآن عبد شمس هي ما فيها مشكلة، لأنه عبد إيش؟ منادى مضاف، لأنه عبد مضاف إلى شمس، وبالتالي منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا ما في مشكلة، كلمة عبد ما في مشكلة أنه تأتي بعد أيا، ما سببت أي إشكال مجيئها بعد أيا، بعد أداة النداء، لأنها منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسبب أنه منصوب أنه إيش؟ أنه هنا المنادى مضاف. لكن المشكلة في نوفلا، نوفلا منصوبة في البيت صح؟ بالتالي هل يصح أن تقول أيا عبد شمس ونوفلا؟ أخذنا قاعدة، من يتذكر أو يحاول أن يتذكر، قلنا عطف النسق في باب النداء، عطف النسق إذا كان مجردا من ال، إذا كان مجردا من ال، إذا كانت كلمة عندي عطف نسق وهذه كلمة عطف نسق مجردة من ال، فتجعلها كأنها منادى مستقل، فتجعلها كأنها إيش؟ منادى مستقل، فتأخذها واحدة على جنب وتضع قبلها أداة النداء وتنظر إيش يكون حكمها لما يكون قبلها أداة النداء وتطبقه في الجملة. فنوفل بما أنها عطف نسق مجرد من ال بدنا نأخذها على جنب ونضع قبلها أداة نداء وننظر إيش سيكون وجهها الإعرابي. نوفل نادي كلمة نوفل، نوفل علم علم صح؟ أخذنا العلم المفرد لما ينادى إيش يكون في باب النداء إعرابه؟ زيد مثلا إيش تقول يا إيش؟ يا زيد، يا زيد مبني على الضم في محل نصب. طب نوفل نفس القضية يا إيش؟ يا نوفل. أها إذا ما بيصير أحكي يا نوفلا صح؟ ما بيصير أحكي يا نوفلا، لازم أحكي يا إيش؟ يا نوفل، يا زيد، يا عمر. أها إذا هنا نوفلا إجاي منصوبة، بالتالي لا يصح. إذا هذا السياق يا عبد شمس ونوفلا لا يصح أن تكون نوفلا هنا منصوبة وهي في البيت منصوبة. عرفت وش المشكلة؟ إن هنا نوفلا ما بصير تكون منصوبة لأن عطف نسق مجرد من أل، وعطف النسق المجرد من أل يؤخذ وحده وينظر حينما ينادى ماذا يكون إعرابه فيطبق عليه حين كونه عطف نسق. فنقول لو كانت يا عبد شمس ونوفل، أها ونوفل، بصير إن هنا خلص نوفل جاءت مكتوبة بالشكل الصحيح، نوفل عطف نسق مبني على الضم في محل نصب، لكن هي جاءت في البيت ونوفلا منونة، بالتالي لا يصلح عبد شمس ونوفلا أن يحل محل المتبوع أخوينا، لأن لو عبد شمس ونوفلا لو حلت محل المتبوع لو حلت محل المتبوع لسبب ذلك إيش؟ إشكال، سبب ذلك إشكالا نحويا، فخلص يتعين أنه عبد شمس عطف بيان ونوفلا عطف نسق وانتهى الأمر ولا يجوز أن يعرب عبد شمس بدل. طبعا هذا طب الشيخ هو بيجي الواحد يقول لك طب يا شيخ هي اصلا كل هاي الفكره، لماذا انتم تجبرونا انه اذا يصح اعراب بدل ان يصح حذف المتبوع واقامه التابع مكانه من دون مشكله؟ لماذا اصلا انتم تشترطوا هذا الضابط؟ نقول لان البدل على نيه تكرار العامل، بالتالي انت اصلا ضمنيا كانك كررت ايه قبل عبد شمس ونوفل، اذا بدك تعني البدل، مش قلنا البدل على نيه تكرار العامل؟ فانت هنا بدك تقدر ان العامل اللي تسلط على المتبوع هو نفسه يتسلط على التابع. طب اذا بدي يتسلط على التابع اذا معناها لازم يتسلط عليه من دون اي مشكله نحويه. فاذا كان تسلطه عليه سيسبب مشكله نحويه معناتها هذا التابع ليس بدل. لان البدل على نيه تكرار ايش؟ العامل، فانت فعليا كانك تقول ايه يا اخوينا لو بدك تعرف عبد شمس بدل كانك تقول يا اخوينا يا عبد شمس المنوفر اذا اخترت البدليه. طب إذا بدي أقول يا عبد شمس المنوفل يصلح؟ ما بصلح، لازم أقول يا عبد شمس المنوفل للقواعد اللي أخذناها سابقا، بالتالي الوجه البدلية لا يمكن، وأنت مجبر أن تقول عطف بيان لأنه عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، لأن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل فبالتالي يتسامح فيه. جميل، إذا هكذا نكون أيها الأحبة أنهينا الكلام عن عطف البيان. أقرأ ماذا قال في البيت الثاني، قال أو أقرأ جميع ما قاله سريعا لابن شام هنا في تعليق هذا البيتين، قال وقد ذكرت لذلك مثالا أحدهما قول الشاعر ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، والثاني قول الآخر يا أخوينا عبد شمس ومنوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. وبيان ذلك في البيت الأول أن قوله بشر عطف بيان على البكري ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لماذا؟ قال لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، لأن البدل باختصار على نية تكرار العامل، إذا كأنك تحله محل الأول، كأنك تحله محل الأول، فقوله لاحظوا لأن البدل في نية إحلاله محل الأول اكتب فوقها أي لأن البدل على نية تكرار العامل، حتى العبارة ما تختلف عليه، لأن البدل على نية تكرار العامل، ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلى إلا لما فيه الألف واللام. طبعا هذا الحصر لا أجده جيدا في هذا الموضع، هو إيش قال؟ لا يضاف ما فيه الألف واللام إلا لما فيه الألف واللام. طب أنت قبل في باب الإضافة ذكرت خمس صور يجوز فيها إضافة ما فيه الألف واللام، منها أن يكون فعلا المضاف إليه فيه الألف واللام، وهناك صور لم تشترط فيها أن يكون المضاف إليه فيه الألف واللام، فحصرك هنا أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام إلا لما فيه الألف واللام لا أجده حصلا مستقيما بناء على القواعد أو المسائل الخمس التي قدمتها أنت. ليس كل تلك المسائل التي جوزت فيها وجود الألف واللام في المضاف كان هناك ألف ولام في المضاف إليه. فهذا الحصر أظن أنه يحتاج إلى نظر، وإن كنت أنا أفهم سياقه هنا، يعني هو يريد أن يؤكد فقط على هذا البيت ويتحدث عن هذا البيت، لكن لا، أحب دائما تكون القواعد مضطردة حتى لا يختل الفهم على الطالب. هذا الحصر ليس مستقيما جيد؟ ما لا أفضل هذا الحصر. هناك خمس مسائل وليس في كلها يشترط وجود الألف واللام في المضاف إليه. المهم المسألة التي عندنا في البيت ليست من الصور الجائزة، هذا الذي يهمني باختصار. ولا يقال الضارب زيد، النحو البكري، ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. لاحظوا هنا اختصر، وأنا نبهت وبينت لكم على السبورة بالتفصيل ما المراد بهذه الصورة، لماذا امتنعت بالتحديد؟ لأن بشر لا يوجد فيها الألف واللام وليست من الصور الخمس الجائزة. قال وبيان ذلك في البيت الثاني، يعني بيان لماذا لا يصح إعراب البدلية في البيت الثاني يا أخوين عبد شمس ونوفلا، أن قوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان، عبد شمس عطف بيان ونوفلا المعطوف عليه عطف نصر، عطف بيان على قوله أخوين. ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه حينئذ كما قلنا في تقدير إحلاله محل الأول، بدنا نقدر أنه حل محل الأول. طيب فكأنك قلت، يعني لو جعلت بدل كأني أحللت عبد شمس ونوفلا مكان المبدل منه، تمام، فكأنك قلت أيا عبد شمس ونوفلا، وذلك لا يجوز. لماذا؟ قال لأن المنادى إذا عطف عليه، لأنه إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام كما ذكرت لكم على السبورة، وجب أن يعطى هذا الاسم المجرد من الألف واللام اللي هو معطوف، يجب أن يعطى ما يستحقه لو كان هو المنادى على استقلال على جنب. جميل؟ يجب عطف النسق إذا كان مجرد من الألف واللام. الحكم الإعرابي الذي يأخذه هو الحكم الذي يأخذه لو كان هو المنادى أصالة، فنأخذه على جنب، ننظر لو كان هو المنادى ماذا يكون حكمه الإعرابي، نعيده إلى الجملة على هذا الحكم الإعرابي. فقال لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى هذا الاسم المجرد، هذا الاسم المعطوف المجرد من الألف واللام، يجب أن يعطى من الحكم الإعرابي ما يستحقه لو كان هو المنادى. طيب نوفلا لو كان منادى لقيل فيه يا نوفل بالضم لا يا نوفلا بالنصب، فلذلك كان يجب أن يقال في هذا البيت أيا خوينا عبد شمس ونوفل، ممتاز. وهنا في هذا البيت ما قال هكذا، قال يا أخوينا عبد شمس ونوفلا، بالتالي البدل ممنوع تماما. طيب أيها الأحبة، هذه المناقشات في بعض الأبيات الشعرية، نكون بها نهاية الحديث عن عطف البيان. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من العطف وهو عطف النسق. كم ذهب من الوقت؟ ساعة 13 دقيقة. طيب نذهب إلى عطف النسق أيها الأحبة. قال عطف النسق الرابع من التوابع عطف النسق، وقد مضى تفسير العطف فيما سبق. أما النسق، إيش تعريف عطف النسق يا مشايخ؟ طبعا عطف النسق ربما أسهل في تصوره على الطالب من غيره، لأنه عطف النسق إيش ميزته؟ عطف النسق ميزته وجود حرف بين التابع والمتبوع، وجود حرف بين التابع والمتبوع، بين المعطوف والمعطوف عليه. فقال أما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. سهل صح؟ تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي سأذكرها، في مشكلة؟ واضح. قال ولم أعده بحد لوضوحه، يعني هو يقول لك واضح، يعني عطف النسق الحمد لله أوضح من كل التوابع، لأنه عطف النسق هناك تابع ومتبوع بينهما حرف من الحروف المعلومة. قال لذلك لما أحده بحد، أي في المتن، لما أحده وين يقصد؟ في المتن، والآن حده في الشرح، فهو يريد أن يعني كأنه يعلل لماذا أنا في متني خطر الندى ما حديت، وإنما اكتفيت مباشرة عطف النسق بالواوي والواوي لمطلق الجمع، هكذا بدأت مباشرة من دون ذكري الحد. قال لوضوحه، تمام؟ قال على أنني فسرته بقولي بالواوي إلى آخره، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما، واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معنى. هو يريد أن يقول كأنني عرفت أنا في المتن كأنني عرفت عطف النسق من خلال تعدادي لحروف العطف. فكأني حينما عددت حروف العطف كأني قلت هذا التابع تعريفه أنه يكون بالواو والفاء وغيرها من أخواتها، كأني قلت هذا. فإنها مناقشة، عرفت لماذا لم أعرف، مناقشة لا تهمني كثيرا، يهمنا الآن المعنى. فبدأ بالواو أول حق. الآن سنتعلم أيها الأحبة حروف العطف واحدا واحدا ونتعلم معانيها جملة، لن نتعمق في المعاني بالتفصيل لكن سنتعلم المعاني جملة. باختصار عطف النسق هو نوع من التوابع، عندنا فيه معطوف وهو الذي يكون بعد حرف العطف، لأن كثير منكم بخربطوا بين المعطوف والمعطوف عليه، لسيك ذاكرته مش قوية فيها. المعطوف هو الذي يكون أين؟ بعد حرف العطف. المعطوف عليه، تلاحظوا المعطوف عليه هو الذي يكون قبل حرف العطف. فأنت لو حتى لو فهمت المعنى انتهى الأمر. المعطوف الذي بعد حرف العطف. المعطوف عليه يعني المرجوع عليه هو أكيد اللي قبل حرف العطف. فعندنا في عطف النسق معطوف ومعطوف عليه، وفي المنتصف عندنا حرف عطف. ما هي حروف العطف؟ مهم. لماذا؟ لأنه ليس باختيارك هكذا اعتباطا تأتي بأي حرف عطف تشاء، لا، إذا أردت أن تفيد معاني معينة تأتي بهذا الحرف، إذا أردت تفيد معنى آخر تأتي بحرف آخر. فمعرفة معاني حروف العطف مهمة حتى أعرف ما هو الحرف الذي أستخدمه. فالأمر ليس اعتباطا تستخدم أي حرف أينما تشاء، لذلك سيركز على بيان معاني حروف العطف. فبدأ بالواو لأنها هي الرأس، هي الأم. فقال الواو أول حرف من حروف العطف، وهي لمطلق الجمع. لإيش؟ لمطلق الجمع. قال السرافي، السرافي من الأئمة الكبار أيها الأحبة، يقول وله شرح على سيبويه، يقول السرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. السراف إذن ينقل لنا إجماع النحويين واللغويين من البصريين والكوفيين على أن الواو العاطفة ماذا تفيد؟ مطلق الجمع، هي فقط للجمع من دون إيش؟ ترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ الآن سأتكلم عن الواو ما المعنى الذي تفيده. قالوا الواو تفيد الجمع، الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، ولا تدل على وقوع ترتيب. فإذا قلت جاء زيد وعمر، الواو هنا حرف عطف صح؟ ماذا تفيد؟ جمع زيد مع عمر في المجيء، اجتماع زيد مع عمر في المجيء. هل تفيد الترتيب؟ إنه ما قبلها اللي هو زيد، أنا أقول جاء زيد وعمر، هل تفيد أن ما قبلها جاء قبل ما بعدها؟ لا تفيد الترتيب. جيد؟ أنا أريدكم أن تفهموا ما هو الترتيب الذي ينفونه عن الواو، أن الواو لا تفيده. أنني إذا قلت جاء زيد وعمر، الواو تفيد مجرد الجمع، أن تجمع عمر وزيد في حكم المجيء، إنه هذا الحكم اجتمع فيه زيد وعمر، ممتاز؟ هل تفيد الواو الترتيب إنه ما قبلها وهو زيد جاء قبل ما بعده هو عمر؟ هل الواو تعطينا هذه الفائدة؟ لا، ما تعطينا ترتيب، لا تعطينا إنه زيد جاء قبل عمر، ولا تعطينا إنه عمر جاء قبل زيد، ولا تعطينا أنهما جاء معا، أيضا ما بتعطينا أنهما جاء معا، هي بتعطينا فقط اجتماعهما في الحكم. هل أحدهما جاء قبل الآخر؟ هل جاء معا في نفس الوقت؟ الواو لا تفيدنا ذلك، نحتاج إلى قرينة خارجية. فالواو إذا ما لا تفيد؟ قالوا مطلق الجمع، فقط الجمع، مطلق الجمع، كأنه يريدون أن يقول إيش؟ فقط الجمع. الجمع ماذا؟ اجتماعهما في حكم المجيء. لكن هل تفيد معنى المعية؟ أنهما جاء معا في نفس الوقت؟ لا تعطينا. هل تفيد معنى أنه ما قبلها جاء قبل ما بعدها، أو أنه ما بعدها جاء قبل ما قبلها؟ أيضا لا تفيد. فهي فقط للجمع بين اثنين أو ثلاث أو أكثر في الحكم، ولا تفيد ترتيبا، ولا تفيد معية أيضا، لا تفيد ترتيبا ولا معية، هذه زيدوها ولا معية حتى تفهموا أنه المعية أو الترتيب في الواو لا تكون منها، وإنما نحتاج إلى قرينة خارجية. فإذا قلت جاء زيد وعمر معا، ما عندي هي اللي افادتني الترتيب، عفوا هي اللي افادتني المعيه. لو قلت جاء زيد وعمر قبله، هنا عمر جاء قبل زيد، واللي افادتني ذلك قرينه قبله، واقول يعني واتبع ذلك. الان ابن هشام سيشرح عباره السرافي، يقول ابن هشام: اقول اذا قيل جاء زيد وعمر فما معناه؟ ها لاحظ ايش قال، فمعناه انهما اشتركا في المجيء. ايش معناها؟ يعني خلاص اجتمعا في حكم المجيء، هذا معنى الاشتراك، اجتمعا في حكم المجيء. ثم يحتمل الكلام، هناك ثلاث احتمالات للكلام، احدهما ان يكون جاء معا المعيه، والثاني ان يكون مجيئهما على الترتيب، على الترتيب الذكري، على الترتيب يعني جاء زيد بعدين عمرو بناء على الترتيب في الجمله، والثالث ان يكون مجيئهما على عكس الترتيب. ايش يعني على عكس الترتيب؟ ان اللي جاء اول عمرو بعدين جاء زيد، هذه كلها احتمالات وارده. قال: فان فهم احد الامور بخصوصه، اذا فهمنا من الجمله احد هذه الاحتمالات الثلاث، قال فمن دليل اخر، اي من قرينه خارجيه وليس من الواو. مثلا كما فهمت المعيه في نحو قوله سبحانه: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. الان اسماعيل معطوف على ابراهيم صح؟ بالواو، الواو افادت الاشتراك في الحكم وهو الرفع، لكن هل احدهما سابق للاخر ولا الاثنين ما عنده رفعه؟ الان الايه بسياقها دلتنا على انهما معا يرفعان وليس احدهما سابق للاخر. الذي دلنا على المعيه هل الواو؟ لا، يقول ابن هشام سياق الايه، سياق الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من وإسماعيل، وسياق القصة هو اللي نبهنا على أنهم الاثنين كانوا يرفعوا مع بعض، مش أنه إبراهيم بنى البيت بعدين جاء إسماعيل بعد بناء بناء آخر، لا، كلاهما مع بعضهما معا كان يرفعان. فالمعية استفدناها من سياق الآية وسياق القصة وليس من الواو. وأيضا يمكن أن نفهم الترتيب، يمكن، لكن كما قلنا من قرينة وليس من الواو. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الآن هنا في ترتيب في هذه الأمور صح؟ إنه أولا تزلزل الأرض، بعد ذلك تخرج الأرض أثقالها، ثم لما تخرج الأرض أثقالها وما فيها من الأموات يستيقظ الإنسان وينتبه يوم القيامة وقال الإنسان ما لها، ما الذي يحدث؟ الآن أكيد هذه مرتبة زمنيا، الزلزال ثم الإخراج ثم قول الإنسان، لكن هل هذا الترتيب الزمني استفدته من الواو ولا من السياق العقلي للنص؟ من السياق وليس من الواو. العطف بالواو لو لم تفد أنه هذا وقع قبل هذا، لكن من خلال تدبر المعنى أنا فهمت هذا الترتيب الزمني، واضح؟ فالترتيب جاء من خلال القديم. طيب، وكما فهم عكس الترتيب أنه ما بعد الواو هو الذي حدث قبل ما قبل الواو، وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكري البعث، عن إخبار عن مين؟ هاي كلمة مهمة ترى في الفهم، ضع تحتها خط، عن منكري البعث. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الآن لأنه الآية بتتكلم عن منكري البعث، وإيش بيقولوا هذول منكري البعث؟ هل يؤمنون بوجود حياة بعد الموت؟ ما بيؤمن بوجود حياة بعد الموت صح؟ إذا قطعا على طريقة قطعا، يعني ليش أقول قطعا، بناء على ذلك إيش معنى الآية؟ هم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لو كانوا يريدون الترتيب إن أولا نموت ونحيا بعد ذلك اختلف المعنى، طب هذا ما بيؤمن أصلا بحياة بعد الموت، فإذا قطعا ليس مرادهم أننا نموت ونحيا حياة أخرى، لأن هم منكرين للحياة الأخرى بعد الموت، فلا يمكن أن يكون على الترتيب ولا يمكن أن تكون على المعية. الترتيب أننا نموت ونحيا بعد ذلك السياق يأبى، لأنه خطاب مع دهريين منكرين للبعث، فهم لا يؤمنون بأنهم يموتون ثم يحيون. والمعية طبعا مرفوضة، يعني نموت ونحيا في نفس الوقت أيضا مرفوضة عقلا. بقي المعنى الثالث، إيش هو؟ اللي هو عكس الترتيب، أننا نحيا اللي جاءت بعد الواو هي التي تقع أولا، ونموت اللي جاءت قبل الواو هي التي تقع ثانيا. كيف عكس الترتيب؟ انت قلت قبل شوي جاء زيد وعمر، انه مين اللي جاء أولا؟ عمر. ونفس الشيء هون، نموت حياتنا الدنيا نموت ونحيا. أول إشي منحيا، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، كأنهم قالوا نحيا فيها ونموت وتنتهي القصة. لكن الآية جاءت بعكس الترتيب، نموت ونحيا. ولكن عندنا قرينة وهي أن الآية تخاطب منكري البعث، هذه القرينة دلتنا على أن الترتيب بالعكس في الآية، إنه هو أولا يريدون أننا نحيا ونموت بعد ذلك وتنتهي الدنيا، لكن جاء أولا ذكر الموت ثم جاء بعد ذلك ذكر الحياة. وأظن هذا يحتاج إلى النظر في المعنى البلاغي للآية، لماذا قدموا الموت على ذكر الحياة مع أن الترتيب عندهم بالعكس؟ صح؟ إنهم يحيون ويموتوا وينتهي، جميل ولا في إشكال؟ واضح. قال ولو كانت للترتيب، يعني لو كان المراد أنهم نموت بعد ذلك نحيا، لكان اعترافا منهم بإيش؟ بالحياة بعد الموت، وهم أصلا منكرين البعث، فكيف يكون الترتيب أنه نموت ثم نحيا؟ ما بنفع. طيب، وهذا الذي ذكرناه أنه الواو لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب أو المعية أو عكس الترتيب إلا من خلال القرائن، وقول أكثر العلم من النحاة وغيرهم، ثم أشقال وليس بإجماع كما زعم السيرافي. يعني السيرافي نقد الإجماع ابن هشام وقال له لا هو مش إجماع لكنه قول أكثر أهل العلم. لماذا؟ قال روي عن بعض الكوفيين أن الواو تفيد إيش؟ الترتيب. هذا قول لبعضهم أن الواو تفيد الترتيب، لذلك إيش قال السيوطي في الكوكب الساطع؟ لمطلقي الجمعي لدى البصرية الواو لا ترتيب أو معية. فقال لمطلق الجمعي لدى مين؟ البصرية، يقول السيوطي تبع لي السكي في جمع الجوامع. فبالتالي بعض الكوفيين في الحقيقة قالوا الواو تفيد الترتيب، أنه ما قبلها يحصل أولا ثم ما بعدها، مثل الفاء وثم، ستأتي معنا الفاء وثم تفيد الترتيب. بعض الكوفيين قالوا أيضا الواو مثلها، أنه ما قبلها يحصل أولا ثم ما بعدها. طيب الآن هؤلاء البعض الذين يقولون أن الواو للترتيب، بماذا سيجيبون عن الآية إن هي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا؟ صح؟ لماذا ستجيبون؟ هذا خطاب للدهريين أو على لسان الدهريين، أنهم يقولون نموت ونحيا. إذا قلتم أنه أولا هم يقولون أننا نموت ثم نحيا بناء على قولكم أنها للترتيب، بالتالي ما عادوا دهريين، ما عادوا ممكنين للبعث، لأنهم يؤمنون بحياة بعد الموت. فقالوا هؤلاء الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا لا، أجابوا عن هذه الآية بأن المراد نموت ونحيا، المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا. فالآية فيها مجاز، فلسنا نحن من نموت ونحيا، الآية فيها تجوز. هؤلاء الكوفيون هكذا يقولون، الآية تقول هم يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت أي يموت كبارنا ولا يصلون أنفسهم، لكن بتجوز نسب الموت إلى أنفسهم، يموت كبارنا ونحيا، لا يعني ويحيا صغارنا. فبالتالي بقي الكلام على أسئلة الدهريين، إنه هالدنيا الكبار بيموتوا وبيجوا صغار بينشوا، وبعدين الصغار بيصيروا كبار وبيموتوا وبيجوا صغار بيحيوا. فبقيت الآية على الترتيب عندهم، إنه يموت كبارنا ثم يحيا، كأنه قال ثم يحيا صغارنا، صغارنا بيكبروا فيموتون، يموت كبارنا ثم يحيا صغارنا، وهكذا قصة الحياة ولا توجد بعث بعد ذلك. فهمت كيف فكروا في الآية؟ فهذا تفسير آخر في الآية يذكر في كتب التفسير، أن المراد نموت أي يموت كبارنا ويحيا صغارنا، وهذا على مذهب بعض الكوفيين من يرى أن الواو للترتيب. وأما من رأى أن الواو ليست للترتيب فقال لا معنى أن يكون المراد عكس الترتيب من خلال سياق الآية، أننا نحيا ونموت وتنتهي حكاية الدنيا. ثم قال ابن هشام أشقال، أحد أشقال، وأجابوا عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا. قال وهو بعيد، ابن هشام يضاعف هذا التفسير للآية، قال إيش؟ وهو بعيد هذا التفسير، أن المراد يعني يموت كبارنا ونحيا صغارنا، لأنه في تقدير أشياء كثير محذوفة، صح؟ ودائما كل ما كان المعنى الذي تريد أن تفسر به القرآن يحتاج إلى تقدير ألفاظ كثيرة محذوفة يضعف، عرفت؟ كلما كان تفسير القرآن، تفسيرك حمل القرآن على معنى يحتاج إلى تقدير ألفاظ كثيرة في السياق، هذا يكون في نوع من إيش؟ من الضعف أكثر من غيره. الأصل أن العبارة كاملة حتى تقدر فيها أن المراد نموت كبارنا ويحيا صغارنا، تقدير كل هذه الأمور يضعف الذهاب إلى هذا المعنى. ثم قال ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب، لأن ابن هشام يريد أن يرد على هؤلاء الكوفيين الذين يقولون أن الواو للترتيب. قالوا من أشهر ما يرد به عليهم أو من أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر. يقول ابن هشام هي الواو صح؟ الكل متفق على وجودها هنا. هل يمكن أن تكون للترتيب اختصم زيد وعمر؟ مستحيل. ليه؟ لأنه اختصم تقتضي المشاركة صح؟ مش ممكن يقول اختصم زيد بعدين اختصم عمر، لأنه اختصم تقتضي وجود مشاركة بين اثنين في الاختصام، تقتضي مشاركة بين إيش؟ بين اثنين. فيستحيل أن يكون اختصم زيد وعمر المراد الترتيب، إن اختصم زيد بعدين اختصم عمر مش نافع. هي اختصم زيد وعمر هي تقتضي التشارك بينهما في نفس الوقت. طيب إذن فهذا من أوضح ما يرد عليهم. وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم لكونهما للترتيب. يقول يعني إيش يقول ابن هشام من أوضح ما يرد به على الكوفيين أن العرب تقول إيش اختصم زيد وعمر، ولا تجوز العرب في هذا المقام أن تقول اختصم زيد فعمر أو اختصم زيد ثم عمر. لماذا العرب منعت الإتيان بالفاء أو ثم في هذا السياق في سياق الفعل اختصم؟ لأن الفاء أو ثم تفيد الترتيب، لذلك منعوا الإتيان بها هنا. فاستخدامهم للواو يدل أن الواو عندهم لا تفيد الترتيب عند العرب. إذ لو كانت تفيد الترتيب كما تزعمون أيها الكوفيون لكانت مثل الفاء وثم، وهذا دليل منطقي، وهذا دليل منطقي. نعم تفضل. ليش حملناه على هذا التفسير يعني؟ إيش هو؟ يعني يموت كبارنا ويموت صغارنا. طيب. هم أصلاً بيتكلموا عن الحياة الدنيا، عن حال الحياة الدنيا. فمقصود كلامهم أن حال الحياة الدنيا وما إلا وما هي إلا حياتنا الدنيا حالها موت وحياة. بس. يعني هو. لا ما ما ما موت لمن؟ أنت هنا حدث موت لمن؟ لمن يموت؟ يموت شخص ويحيى شخص. يعني ماش موت وحياة. بس هم ما قالوا موت، لو قالوا موت وحياة فهمنا، بس قالوا نموت، نسبوا الموت إلى أنفسهم باعتبار أنهم باعتبار أن الموت يقع عليهم على الناس، على أنفسهم نموت نحن أيها الناس ونحيا نحن الناس. طب هم أنتم ماشي نموت نحن الناس، يعني نموت نحن الناس ونحيا نحن الناس. طيب من الذي يسبق الآخر ولا يحدث في المعية ولا لا يحدث في المعية؟ يعني هم يعني أنتم تقولون أيها الكوفيون أن الواو للترتيب، متى ما أتت للترتيب صح؟ هيك بحكوا، هذا رأي الثاني. فهمونا ما هو الترتيب في نموت ونحيا، ما تقولون ترتيب صح؟ فهمونا ما هو الترتيب، بدك تأتوا بترتيب. أقل في ترتيب، ما هو؟ أن المعنى يحيا كبارنا ثم بعد ذلك عفوا يموت كبارنا ثم بعد ذلك يحيا صغارنا، هذا هو الترتيب. هو لازم يجوا بترتيب معين. أنت كلامك على طريقة الجمهور أن الواو لمطلق الجمع بنفع، لكن هؤلاء الكوفيون لابد يأتوا بترتيب حتى يصح كلامهم أن الواو للترتيب، فقالوا هكذا نفهم الترتيب في الآية. عرفت لماذا هم مضطرون أن يأتوا بهذا الترتيب وهذا التقدير حتى يدللون على على هذا المعنى الذي يقصدونه أن الواو للترتيب. طيب انتهينا من الواو، إذا الواو لمطلق الجمع، ومن زعم أنها للترتيب فرأيه مرجوح. واضح؟ نذهب إلى الحرف الثاني الفاء. قال والفاء للترتيب والتعقيب. جميل. الآن ذكر الفاء الحرف الثاني من حروف العطف وذكر معنيين الترتيب والتعقيب. إذا قيل جاء زيد فعمر، الآن ما معناها عند العرب؟ العربي إذا قال جاء زيد فعمر ماذا يريد أن يفهم السامع؟ يريد أن يفهم السامع الترتيب إنه زيد جاء بعدين جاء عمر، ويريد أن يفيد التعقيب. ما معنى التعقيب؟ إنه عمر جاء بعد مجيء زيد بفترة قليلة جدا، بفترة قليلة جدا، فجاء عقبه. جاء إيش؟ عقبه، ولا يوجد مدة زمنية بين مجيئهما، لا عمر جاء عقب زيد بعد مدة زمنية قصيرة. فتفيد إذن الترتيب وتفيد التعقيب اللي هو اقتراب المدة الزمنية طبعا، وتعقيب كل شيء بحسبه كما يقولون. يعني ليس من الضروري أن يكون التعقيب له مدة محددة، بل التعقيب في مسألة قد يختلف عن التعقيب في مسألة أخرى كما سيذكر ابن هشام رحمة الله عليه. إذن فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، لاحظوا من غير مهلة، يعني بمهلة قصيرة جدا نستطيع أن نقول، يعني من غير مهلة معتبرة. قال إذن فهي مفيدة لثلاثة أمور. بالتالي إذا قلنا إن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب في المحصل النهائي هي تفيد ثلاثة أشياء وليس شيئين. ليه؟ قال هي تفيد أولا التشريك في الحكم، وهذا هو المعنى الذي تفيده الواو. مش قلنا الواو تفيد الجمع؟ الجمع يعني هو التشريك في الحكم، فهذا أيضا تفيده الفاء، التشريك، تشريك ما بعد الحرف بما مع ما قبله في الحكم الوارد في الجملة وهو المجيء. وتفيد قال إذا تفيد ثلاثة أمور، التشريك في الحكم، قال ولم أنبه عليه في المتن الوضوح إنه هذا الحرف يفيد التشريك في الحكم قطعا، ويفيد الترتيب والتعقيب، ونص على الترتيب والتعقيب لأنه هو الذي يحتاج إلى ذكره. لكن هنا أعطانا فائدة، قال وتعقيب كل شيء بإيش؟ بحسبه. يعني كل شيء، متى نقول إنه هذا وقع عقب هذا من دون مهلكة معتبرة؟ بحسب القصة. فقال فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد، هنا التعقيب بحسب العرف أكيد مش راح يكون خلال نص ساعة، يعني أيام زمان على الجمال لما يقول دخلت البصرة فبغداد، لما يجيك واحد ماشي على جمل أكيد لما وصل من البصرة لبغداد مشاله يوم كامل بالراحة، لكن في النهاية يوم كامل يعتبر تعقيب في هذه المسألة، صح؟ بينما أكلت الرز فالتفاحة، هنا بنفعش يكون تعقيب إذا كان بين أكل الرز والتفاح يوم كامل، بده يكون مدة مولة قصيرة، يعني دقيقة دقيقتين، خلصت الرز غسلت يدي وجلت أكلت التفاحة. فبالتالي تعقيب كل شيء بحسب الموضوع الذي يقال فيه، هاي الفكرة التي يريد أن يرسخها بالإشعار. دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام، ودخلت بعد الثالث مباشرة، قال فذلك تعقيب في مثل هذا في العادة، هذه عادة التعقيب هنا. فإذا دخلت بعد أربعة أيام أو خمسة أيام إلى بغداد قالوا هذا ليس بتعقيب، وتعتبر في عرف العادة أنك تراخيت وتمهلت، جيد؟ قال ولم يجوز الكلام. بالتالي إذا قلت دخلت البصرة فبغداد، المسافة بين البصرة وبغداد هي ثلاثة أيام، أنت جلست فيها عشر أيام ما بيصير تحكي دخلت البصرة فبغداد لأنه صار في تراخي، تقول دخلت البصرة ثم بغداد كما سيأتي أنه ثم للتراخي. قال وللفاء معنى آخر، الآن سيقودنا إلى معنى آخر غير التسبب والتعقيب، عفوا غير الترتيب والتعقيب. قال وللفاء معنى آخر، وهذا المعنى مر معنا كثيرا في أرجاء وأفياء هذا الكتاب المبارك، قال وهو التسبب، السببية. تذكروا المرة معنا فاء السببية؟ نعم، هي تستخدم، هي الفاء الرابطة أيضا، لكن لا مرت معنا غير الشرط، مرت معنا وين يا مشايخ؟ فاء السببية في نواصب الفعل المضارع. قلنا فاء السببية التي اتصلت بالفعل المضارع ينصب الفعل المضارع الواقع بعدها بأن مضمرة وجوبا، بشرط أن تكون فاء السببية مسبوقة بطلب محض أو إيش أو نفيا، عفوا بنفي محض أو طلب بالفعل، صح؟ يكون قبل فاء السببية أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو تمني إلى آخر ما ذكرنا أو نفي. فهنا فاء السببية ينصب بعدها الفعل المضارع، وقلت لكم فاء السببية هي حرف من حروف العطف، فالمصدر المؤول من أنوى الفعل المضارع معطوف على المصدر المفهوم من الجملة السابقة، السابق يعني اللي ما قبل الفاء السببية. فالفاء العاطفة من معانيها التسبب، من معانيها إيش؟ التسبب، وهذا يهتم به الأصوليون إن شاء الله. عندما نأتي لمسالك العلة سنجد أن الأصوليين من مسالك العلة عندهم إذا كانت عندي فاء السببية متصلة بحكم أو ما شابه ذلك فهذا يدلنا على الحكم الشرعي، عفوا يدلنا على علة الحكم الشرعي وسبب الحكم الشرعي، ويسمى هذا مسلك الإيماء والتنبيه. طيب هذا دعوه في موطنه. قال وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب، أين يكثر هذا التسبب؟ قال في عطف الجمل، في عطف إيش؟ جملة على جملة كثير. ما الآن الفاء سببية، طب أيها الأحبة الواو العاطفة قد تعطف مفرد على مفرد، جاء زيد وعمر، وقد تعطف جملة على جملة مثل ما مر معنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وكذلك الفاء، الفاء تعطف مفرد على مفرد، جاء زيد فعمر، وقد تعطف جملة على جملة، جاء زيد فنام، هذه عطف جملة على جملة. طيب الآن نقول ابن هشام الغالب، الغالب وليس الدائم، الغالب في عطف الجمل أن تكون الفاء السببية، نحو قولك سهى فسجد، سهى فسجد، هنا هذا إيش بعطيك إشارة سهى فسجد؟ إن السجود هو ماذا؟ علته، سببه ما قبل الفاء، ما هو السبب؟ وهذا يسمى عند الأصوليين مسلك الإيماء في استنباط العلة، إن هنا سهى فسجد، ما علة السجود؟ السبب. من أين أخذت هذا؟ من فاء السببية. أن الفاء هنا دلتني على السببية. إيش عن السببية باختصار؟ أن ما بعدها مسبب ناتج عما قبلها. هذا معنى السببية، اكتبوه عندكم. أن ما بعد الفاء مسبب وناتج عما قبلها. بالتالي أيها الأحبة، السارخ والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاقطعوا، لاحظوا القطع ناتج عن إيش؟ ما علته؟ السرقة السابقة للفاء. الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. الجلد منبني على الزنا. ففاء السببية يهتم بها الأصوليون لأنها تنبههم على العلة التي من أجلها جاء الحكم. فحكم السجود هو ناتج عن السهو. زنا فرجم، فهنا دلتني على السببية، ما بعدها مسبب وناتج عما قبلها. سرق فقطع، هو كأنه يشير إلى الآيات، ترى يشير إلى الآيات لكن باختصار. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب عليه. فتاب، الآن لاحظوا عطف الجمل على الجمل هنا كيف السببية. توبة الله عليه هو ناتجة مسببة عن قبول آدم لكلمات الله سبحانه والتزامه بها، صح؟ فالفاء تفادت معنى السببية. قال ولدلالتها على ذلك، ولأنها تدل على السببية، هنا تأتي الكلمة اللي انت قلتها الشرط. ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط. الفاء التي تقع في جواب الشرط أيها الأحبة ليست عاطفة، ليست عاطفة، هي تفيد معنى السببية لكنها ليست عاطفة، اسمها فاء الرابطة لجواب الشرط، وهذه ليست عاطفة. قلت إن جاء زيد فسأكرمه، هذه فاء في جواب الشرط لكن ليست عاطفة، تسمى الفاء الرابطة. وعرفنا متى يؤتى بها، لها مواضع معين، صح؟ قلنا إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يأتي في محل الشرط، وذلك إذا كان جواب الشرط مقترن بالسين أو سوف أو قد إلى آخره أو لن، وهذا ذكرته لكم سابقا حينما تكلمنا متى يجب أن نقترن جواب الشرط بالفاء. ليس دائما نقترن جواب الشرط بالفاء، ذكرت لكم مسائل معينة ذكرها ابن هشام هي التي يجوز فيها أو يجب عفوا فيها اقتران جواب الشرط بالفاء، وضابطها العام إذا كان لا يصح لجملة الجواب أن تأتي جملة شرط، كانت جملة اسمية، جملة طلبية، إن جاء زيد فاضربه، إن جاء زيد فأمه ستضربه، جملة اسمية، إن جاء زيد فسأكرمه، اتصال السيرة وسوف، إن جاء زيد فلن أكرمه، وجود لن، عودوا للمسائل السابقة وتذكروا. المهم يقول لأن الفاء العاطفة أحيانا تفيد معنى السببية، استعيرت هذه الفاء التي تفيد معنى السببية في العطف، استعيرت استعارة، لاحظوا تعبير ابن هشام دقيق، استعيرت يعني أخذت عارية من باب العطف واستخدمت في جواب الشرط، كأن جملة الشرط قالت للعطف أريد أن أستعير منك الفاء التي تفيد السببية وأستخدمها عندي. لماذا؟ لأن جواب الشرط هو أيضا مسبب عن فعل الشرط. إن جاء زيد فسأكرمه، الإكرام هو مسبب عن إيش؟ عن مجيء زيد. فالفكرة واحدة، الفكرة واحدة، الفاء السببية سواء كانت عاطفة أو كانت في جواب الشرط هي تفيد السببية بفكرة، يعني بنفس الأسلوب، إنه ما بعدها مسبب وناتج عما قبلها، لذلك استعيرت للربط في جواب الشرط. نحو من يأتيني فإني أكرمه. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد هذا إيش؟ استحقاق الدرهم بماذا؟ بمجرد الدخول، لأنك جعلت الدخول علة في أخذ الدرهم، صح؟ لو قلت لك فله درهم، الحكم هنا له درهم، ما علته؟ ما قبل الفاء وهو الدخول. عرفت كيف هذا التعليل؟ هذا جدا مهم في أصول الفقه. طيب ولو حذف الفاء، لو حذفت الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. لو أني قلت من دخل داري له درهم، من دخل داري له درهم، هنا أولا هل يصح حذف الفاء وتبقى هذه الجملة شرطية؟ لا، هذا الأصل. ليه؟ لأنه هنا جواب الشرط جاء جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية يجب أن يقترن بالفاء، يجب وجوبا. فإذا حذفت الفاء ماذا سيكون؟ من جاء من دخل داري له درهم، هنا لن تكون من اسم شرط، ستكون من اسم موصول، وكأنك تخبر من، يعني الذي دخل داري له درهم، وهذا يسمى إقرار وليس شرطا. لذلك قال ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. الآن إذا جعلت من موصولية فقلت من دخل داري له درهم، قالوا يحتمل أنك تقول الذي دخل داري له درهم، أنت تقر له الشخص اللي دخل داري له درهم، وهذا يكون إذا كانت الذي هنا للعهد، اسم موصول للعهد. وهنا بدي أرجعكم للمشكلة اللي ذكرتها لكم سابقا وذكرتها في أصول الفقه، أن الأسماء الموصولة عند النحاة دائما عهدية، ولكن ذكرت لكم ربما قول الأصوليين قد يكون أدق في هذه الجزئية، أن الأسماء الموصولة أحيانا تكون عهدية وأحيانا تكون عامة، مثل أسماء الشرط. لأنه إذا كان اسم الموصول عهدي يتكلم عن رجل معين، هذا لا ليس من صيغ العموم، وإنما أسماء الموصولة التي يتكلم عنها الأصوليون أنها من صيغ العموم هي الأسماء الموصول العام التي لا تدل على شخص بعينه. فإذا قلت من جاء داري أو من دخل داري له درهم من دون الفاء، هنا قطعا هنا ما عندي أسلوب شرط بسبب عدم وجود الفاء في الجواب، فأصبحت من موصولية. الآن إذا جعلت من اسم موصول، هنا عندي احتمالا أن أجعلها من اسم موصول لشخص معهود، ممتاز. فكأني قلت الشخص الذي دخل داري وتتكلم عن شخص بعينه له درهم بده مني مصاري يعني. فهذا يكون إقرار له بالدرهم، ويصح أن تجعلها موصولية على معنى العموم، إنه من دخل داري الذي يدخل داري له درهم. وهنا لاحظ أنها تشابه إلى حد كبير إيش الشرط. إذا كانت من موصولية على العموم لا تتكلم عن شخص معين، هنا تشابه كثيرا الشرط. لذلك كثيرا ما يقترن خبر المبتدأ في هذه الحالة بالفاء، وهذه الفكرة نبهت عليها في دروس سبقت، إنه من إذا كانت أو ما بشكل أسماء الموصولة إذا كانت للعموم فإنها قريبة من معنى الشرط، فخبر وخبر وفي النهاية تأخذ خبر من له درهم، له درهم الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ من، لكن لأن هنا من تفيد معنى العموم فأصبحت قريبة من أسماء الشرط، جوز النحاة إدخال الفاء على الخبر، جوزوا جوازا ولا يجب. فبالتالي لو قلت من دخل داري له درهم، إنه من هنا اسم موصول على العموم وله درهم خبر، يعني أي شخص، كأني قلت هكذا الذي يدخل داري، أي شخص يدخل داري له درهم، بكون أيضا فيه إيش، فيه معنى استحقاق الدرهم بالدخول اللي هو المعنى الموجود في الشرط. فإذا جعلت من موصولية باختصار يمكن أن تفيد معنى الإقرار لشخص معين بالدرهم إذا كانت اسم موصول لمعهود، ويمكن أن تفيد معنى الوعد إنه أي شخص يدخل داري يعطيه درهم. طيب لذلك قال ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. طيب الآن طب يمكن تكون الفاء عطف جملة لجملة ولا يوجد معنى السببية؟ يمكن، لأنه قال معنى السببية في حالة عطف الجمل على الجمل غالب وليس دائم. لذلك قال وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، أي عن معنى السببية. إيش يعني عن هذا المعنى؟ اكتبوا عندكم يعني معنى السببية، كقوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لاحظوا هنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هنا عطف جمل على جمل ولا توجد معنى السببية، فالتسوية ليست ناتجة أو مسببة عن الخلق، وهدى ليست ناتجة عن الذي قدر، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى ليس مسببا وناتجا عن إخراج المرعى، وإنما هو فقط لمجرد ماذا؟ لمجرد الترتيب والتعقيب، وترتيب والتعقيب كل شيء بحسبه. طيب كم ذهب؟ لا أريد أن أشق على الطالب. طيب نكمل. ثم قال بعد ذلك ثم، الحرف الثالث ثم، قالوا ثم للترتيب، أيضا ثم تفيد الترتيب مثل الفاء لكنها لإيش؟ للتراخي. إذا قيل جاء زيد ثم عمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد بإيش؟ بمهلة في تراخي. قال فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور، لاحظوا دائما أنه يؤكد على الثلاثة أمور. ثم تفيد اشتراك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم، وهذا موجود في الثم والفاء والواو، وتفيد أيضا وقال لهم نبع عليه الوضوح، وتفيد الترتيب والتراخي. طيب فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، هذا فيه إشكال عند البعض، يعني البعض استشكلوا أنه ربنا بقول خلقناكم يا بني آدم وصورناكم ثم صورناكم، ماشي هنا الترتيب موجود، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب كيف ربنا وين الترتيب؟ اختل الترتيب. ان ربنا بحكينا انه خلقنا وصورنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا هو قوله للملائكة اسجدوا لآدم قبل ما يخلقنا ويصورنا صح؟ بآلاف السنين. فهنا أصبح عكس الترتيب. فكيف ثم تفيد الترتيب؟ واضح الإشكال؟ إن الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الآن هل قول الله للملائكة اسجدوا لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا؟ حتى نقول إنه هي ثم تفيد الترتيب مش هيك تقولوا أنتم يا مشايخ؟ إذا قول الله للملائكة اسجدوا لآدم متى وقع؟ بعد أن خلقنا وصورنا. طب كيف؟ طب قول لآدم أكيد قبل ما يخلقنا ويصورنا. إذا ما عادت ثم للترتيب في الآية. قال لا هي للترتيب لكن بدنا الأول. إنه قوله خلقناكم في تأويل خلقنا أباكم، ولكنه نسب الخلق إلينا لأنه بخلقه لأبينا خلقنا، وخلق أبينا كان سببا في خلقنا. فالآية ليست على ظاهرها، والمراد التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهنا فعلا بتكون خطوات ترتيبية وتكون ثم للترتيب على موضوعها. عرفت كيف حل المشكلة؟ لذلك عليكم أن تتنبهوا، لذلك نقول لا يجوز أن يعرب أن يفسر القرآن ويتصدى لتفسيره من لا يحسن العربية، حتى لا يأتي إيمان تقل به العرب ولا يعرف أساليب العرب تدمر الدنيا في التفسير. فلا بد أن تكون متقن لمعاني حروف وكيف تؤول، وعندما تقرأ في كتب ابن عطية والتحرير والتنوير والكتب التي تهتم بشرح البيان والزمخشري ينبغي أن تكون متقنا ضابطا حتى تفهم هذه التقديرات. ترى هم ما يهتمون يعني ابن عطية وغيره فاضي يعني يشرح لك في تفسيره إنه خلقناكم ثم صورناكم، إنه خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، لا هو مباشرة خلقناكم ثم صورناكم مباشرة يقول أي خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم. طبعا انت لما تقرأ وانت لا تدرك النحو تقول كيف ابن عطية يحكي هيك، خلقنا أباكم صورنا أباكم، من أين أتى بذلك؟ من يدرك العربية ويفهم أن ابن عطية مباشرة أعطاني التأويل وأنه لا يصلح أن تبقى الآية على ظاهرها. فالمفسرون هو غير متفرغين أنه يشرحوا لك قواعد النحو في كتب التفسير وقواعد البلاغة والتأويلات، أنت تكون متيقن متمكن فتلقطها على السريع مثل ما يقول إنه هذا فعليك وأولها هكذا بسبب وجود محظور كذا وكذا نحوي أو لغوي أو كذا. فهنا لذلك علم النحو واللغة العربية جملة أساس في تفسير القرآن. طيب حتى قال الحرف الرابع حتى، قال وحتى للغاية والتدريج. ما معنى الغاية؟ قال معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية. الغاية طبعا هي الاسم نفسه هو الاسم المعطوف، أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا حتى يبلغ الغاية وهو الاسم المعطوف. ولذلك لاحظوا هذا قيد، وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، فعطف نعله وليس جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. طيب الآن أيها الأحبة، حتى فيها حكي في الحقيقة تحتاج إلى شيء من ترتيب الأفكار. طب انتبه على وقت أحتاج أن أرتب بعض الأفكار في حتى. حتى مرت معنا سابقا، تذكر أين مرت معنا؟ مرت معنا على أنها إيش؟ حرف جر. مرت معنا أنها إيش؟ حرف جر. فلذلك ستشتبه على الطالب أنه الاسم اللي بعد حتى هو اسم معطوف ولا اسم مجرور؟ مشكلة صح ولا لا؟ أنه حتى مر معنا حتى الابتدائية وهذه تكون بعدها جمل اسمية أو فعلية، وعندنا حتى الجارة وعندنا حتى العاطفة. طيب الآن هناك اشتراك بين حتى الجارة وحتى العاطفة، ما هو؟ إنه حتى الجارة أو حتى العاطفة يكون بعدها مفرد وليس جملة، حتى الابتدائية يأتي بعدها إيش؟ جملة. فبالتالي ارتح، حتى الابتدائية إيش بعدها؟ جملة. حتى العاطفة أو الجارة بعدها إيش؟ مفرد. فإذا في بينهم اشتراك. طيب نقول حتى العاطفة شرطها الأول أن المعطوف يكون مفرداً، إذن ليس جملة، ليس جملة. طيب الشرط الثاني المعطوف يكون جزءا من المعطوف عليه. الشرط الثالث المعطوف يكون غاية للمعطوف عليه. الآن إذا كان غاية ألف غاية معنوية، باء غاية حسية. الغاية المعنوية يقصدون بها غاية في الرفعة أو غاية في الخسة. الغاية الحسية لا، والله أنا أضح حتى الغاية الحسية يعني غاية كذلك تقسم، ما عندي مشكلة، ما عندي غاية في الرفعة وغاية في ماذا؟ في الخسة. قسم البعض يقول لا تقسم، لكن أرى أنها تقسم. جيد. الآن أيها الأحباء طب بقي الرابع والأخير حتى ما أغفله. الرابع والأخير أن ما بعدها، عفوا أن ما قبلها، أن ما قبلها ينقضي رويدا رويدا حتى يصل إلى ما بعدها، يعني لا يحدث فجأة، لا، الأمور تنقضي رويدا رويدا حتى نصل إلى ما بعد حتى. إذا هذه أربعة شروط ألخص فيها أحكام حتى العاطفة. حتى العاطفة المعطوف أولا يكون مفردا، المعطوف يكون جزءا من المعطوف عليه، بعضا منه يعني. المعطوف يكون غاية للمعطوف عليه، غاية، غاية إما معنوية في الرفعة والخسة أو غاية حسية في الرفعة والخسة. رابعا وأخيرا أن ما قبلها ينقضي رويدا رويدا حتى يصل إلى ما بعدها. طيب نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة، يلا يا نجم. يموت الناس حتى الأنبياء ويأتي الحجاج حتى المشاة. الآن لاحظوا كيف سنطبق الشروط. يموت الناس حتى الأنبياء، المعطوف مفرد، مفرد ليس جملة صح، الأنبياء والمشاة. المعطوف هل هو فرد أو جزء من المعطوف عليه؟ الأنبياء جزء من الناس، نعم. المنشاة جزء من الحجاج أو بعض منهم، نعم تمام. المعطوف غاية للمعطوف عليه، إما غاية معنوية أو غاية حسية، يعني غاية يعني آخر شيء توب، إما التوب في الرفعة أو التوب كما يقول في الخسة، في الخسة مش هيك يقولوا في الإعلام، عندك إشي أعلى إشي في الرفعة أو أعلى إشي في ماذا؟ في الخسة. الآن الأنبياء هم غاية الناس، أعلى شيء في الناس من حيث إيش طبعا؟ الرفع. طيب والمشاة هم أدنى أنواع الحجاج. طبعا الخسة أنتم ما بدي واحد يقول لك يعني المشاة هم سيئين، مش الخسة مراد الخسة الذم، الخسة يعني الصفة الضعيفة يعني، لكن يسمونها خسة هكذا يطلق النحاة، فما بدي أحد ينكر نقول الشيخ النحاة يعني ماشي على الحج خسيس، هذا كأجر عظيم. أنت من ناحية ناقشني لغة، أنا ما بتناقش قاعد من الناحية المعنوية، هم أرفع قدرة إن شاء الله، لكن أنا أتكلم على الاصطلاح النحوي يقولون خسة. يأتي الحجاج حتى المشاة، المشاة يعني هي غاية، لكن غاية في إيش؟ في الضعف صح؟ فغاية في الخسة، والغاية هنا غاية إيش؟ معنوية، لأنه مش غاية حسية. سأعطي مثال إن شاء الله على غاية حسية حتى تفهم. وما قبلها ينقضي شيئا أو رويدا رويدا حتى يصل إلى ما بعدها، إنه يموت الناس، إن الناس بتموت شوي شوي، عرف؟ مش إنه الناس كلها بتموت مرة واحدة حتى الأنبياء، لأنه هذا الشيء هذا الحدث بطبيعته أنه ينقضي رويدا رويدا، يموت الناس شوي شوي، هذا يموت هذا يموت هذا يموت هذا يموت حتى الأنبياء. ويأتي الحجاج، الحجاج بيجي مرة واحدة على مكة ولا بيجي شوي شوي، دفعات وباصات ومن هون ومن هون، فهذا ما قبل ينقضي رويدا رويدا حتى يصل إلى ما بعدها، هذا المعنى العام. طيب نأخذ مثال على غاية حسية، نأخذ دفعت الأموال الكثيرة حتى الألوفة، لأنه الألوفة لأنه الأموال مدام تركزوا أن المعطوف حكم الإرادة حكم المعطوف عليه. المؤمن يجازي بالخير حتى مثقال الذرة، بالخير حتى مثقالي، انعطف على بالخير. جيد، كم بقي؟ جميل. الآن دفعت الأموال الكثيرة حتى الألوف، لا حشرنا المثال بالزاوية، دفعت الأموال الكثيرة حتى الألوف، لاحظوا دفعت الأموال الكثيرة حتى الألوف. الألوف مفرد؟ آه مفرد. جزء من المعطوف عليه؟ آه هو جزء من الأموال الكثيرة. هل هو غاية؟ أعلى شيء؟ آه غاية. غاية معنوية ولا حسية؟ لا الألوف الآن بحكي عن أموال نقدية، إذن هو غاية حسية. الأنبياء والمشاة غايتهم غاية رفعتهم في المعنى، والمشاة خصتهم في المعنى، مش في ذواتهم في أعيانهم، صح؟ في معنى حالهم. لكن هنا الألوف لا، هذه غاية حسية، ألوف هذه مصاري موجودة معدودة فهي محسوسة. فنقول دفعت الأموال الكثيرة حتى الألوف، هذه غاية حسية، وهي غاية حسية في الرفعة، صح؟ لأن الألوف يعني أعلى مقاصد الأموال. طيب والمؤمن يجازي بالخير حتى مثقال الذرة. يعني أنا مؤمن إذا واحد فعل لي خير بجازي، صح؟ المؤمن من صفاته إنه إذا واحد فعل له خير بجازي مقابل فعله، صح؟ حتى مثقال الذرة، حتى لو كان اللي فعله المعروف اللي انفعل معه مثقال ذرة بجازي فيه. الآن مثقال الذرة هو غاية، يعني نهاية شيء، هي لكنه غاية حسية. أنت تتكلم عن فعل أنت معين، هو غاية حسية في ماذا؟ في الخسة، لأنه مثقال الذرة خسيس، غاية حسية في الخسة. وأن ما قبلها ينقضي رويدا رويدا. فلاحظوا إذن هذه الأمثلة. طيب الآن حتى الجارة إيش وضعها؟ حتى الجارة أنا نفسي يكون عندي لوح أكبر من هيك حتى أضعكم جنب بعض، بس صعب أني أضعهم جنب بعض. إذن أيها الأحبة الآن ننتقل للحديث عن حتى الجارة، يعني حتى نميز بينها وبين حتى العاطفة. حتى الجارة ما شروطها؟ أولاً أن يكون الاسم المجرور بها مفرداً، هذا مثل حتى العاطفة، حتى العاطفة بعدها مفرد، أيضا حتى الجارة بعدها مفرد. الشرط الثاني أن يكون الاسم المجرور آخراً لما قبله، سواء كان غاية، سواء كان غاية في الرفعة أو الخسة أو لم يكن، المهم أن يكون آخر شيء، أن يكون إيش؟ آخر شيء، حتى ولو لم يكن فيه الدلالة على إيش؟ على الغاية في الرفعة أو الغاية في الخسة. ثالثا أن يكون متصلا بما قبله. الآن طبعا الشرط الثاني كما قلنا أن يكون الاسم المجرور آخرا لما قبله، يعني يأتي في الآخر. لاحظوا هذه جزئية مهمة ترى هنا فقط في القضية الثانية، أن يكون الاسم المجرور آخرا لما قبله. هنا لا يشترط أن يكون بعضا مما قبله، عند لاحظوا إيش قلت؟ أن يكون آخرا يعني يأتي في الأخير، سواء كان بعض منه يعني هو في الأخير وكان بعضا منه، أو كان في الأخير وليس بعضا منه، ما عندي مشكلة في حتى الجارة، المهم أن يكون آخر شيء، يعني يأتي بعد الآخر، أو إيش أقول يأتي بعد الآخر؟ أن يكون في الآخر، سواء كان هو في الأخير فرد من أفراد مما قبله أو ليس فرد من أفراد ما قبله لا يهم، لا يهم، المهم أنه في الأخير. ثالثا أن يكون متصلا بما قبله. مثال ذلك طبعا بناء على هذه الشروط أيها الأحبة، بعض الأمثلة ركزوا، بعض الأمثلة يصلح أن تجعل فيها حتى عاطفة وتجعلها حتى جارة، وبعض الأمثلة يجب أن تكون حتى عاطفة، وبعض الأمثلة يجب أن تكون حتى جارة. وبالتالي العلاقة بين حتى الجارة وحتى العاطفة هي علاقة العموم والخصوص الوجهي. نأخذ أمثلة. طيب الآن قال تعالى سلام هي حتى إيش؟ مطلع الفجر. هنا جاءت حتى جارة، سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر، هي سلام حتى مطلع الفجر. الآن نطبق، مطلع مفرد يعني ليس جملة، المفرد هنا المقابل للجملة، مش مشكلة مضاف مضاف إليه معي مشكلة، يأخذ ده من حكم المفرد. جيد؟ هنا جاء مفرد ممتاز. بعد حتى الاسم المجرور آخر لما قبله، هو يأتي في الأخير لما قبله، بغض النظر أنه غاية في الرفع أو الخصة ولا أو لم يكن ذلك. الآن سلام هي إيش هي؟ يعني ليلة القدر، يعني ليلة القدر سلام، ليلة سالمة الحمد لله الملائكة تنزل فيها الخيرات والبركات، هي سلام حتى إيش؟ مطلع الفجر. الآن مطلع الفجر هو آخر الأمور، آخر الليلة صح؟ طب هل هو جزء منها مطلع الفجر؟ هل هو جزء من الليل أو ليس جزء من الليل؟ الآن طلوع الفجر في الحقيقة هو أول لحظة بعد انتهاء الليل صح؟ إذن هو ليس جزء من الليل، لكنه يأتي في الأخير، يعني بعد أن ينتهي ما قبل حتى، بعد أن ينتهي يأتي مباشرة اللي بعد حتى، فاللي بعد حتى هو أخير بالنسبة إلى ما قبل حتى، سواء كان جزء منه أو ليس جزء منه ما بهمني، المهم أنه أخير له. فإذا طلوع الفجر هو آخر شيء، ثم بعد ذلك يعني بعد انتهاء الليل يأتي مباشرة طلوع الفجر فهو الأخير. طيب هل هو غاية في الخصة أو الرفعة؟ ولا هنا مفهوم الغاية في الرفعة والخصة غير موجود؟ الآن هل طلوع الفجر غاية في الرفعة؟ أو غاية في خصة؟ اللي يظهر لي أنه غير واضح هنا إرادة الغاية، اللي يظهر لي فقط أنه هنا فيها دلالة على الأخيرية، وليس هو غاية في رفعة أو غاية في خصة، هو فقط أخير من شيء من دون دلالة على قضية الغاية، فلا يظهر لي هنا وجود غاية في رفعة أو خصة، المهم أنه آخر. الشرط الثالث أن يكون متصلا بما قبله، إنه طلوع الفجر هو متصل بآخر الليل صح؟ طلوع الفجر متصل بما قبل حتى، إيش قبل حتى؟ ليلة القدر. طلوع الفجر متصل بماذا؟ بآخر الليل. إذا هناك اتصال بين الاسم المجرور وبين ما قبل حتى، فإذا وجدت الشروط الثلاثة الجر، أنه مفرد وأنه آخر وأنه إيش متصل. الآن هل يجوز أن تأتي بالعطف، أن تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، ونقول مطلع عطف على هي؟ الآن مر معنا ماذا حتى العاطفة، من شروط حتى العاطفة هو أن تكون مفرد وأن تكون ما بعد حتى جزءا وفردا من أفراد ما قبل حتى. هنا طلوع الفجر ليس جزءا من أفراد ليلة القدر، هو أصلا يؤذن بنهاية ليلة القدر، فهو إذا ليس جزءا منها، هو في الأخير صح لكنه ليس جزء، فبالتالي لا يصلح العطف هنا ويجب إيش؟ الجر. طيب نأخذ مثال آخر، أكلت السمك، أكتب عندكم هذا المثال، السمكة حتى رأسها ولا رأسها نقول، إيش رأيكم؟ أكلت السمكة حتى رأسها، طب بيصير أحكي رأسها؟ بدنا نطبق الشروط، استرجع استرجع. الآن أكلت السمكة حتى رأسها، نطبق أولا شروط حتى العاطفة، ما بعد حتى مفرد مفرد. طب هل ما بعد حتى جزء مما قبلها؟ الرأس جزء من السمكة، جميل. طب هل هو غاية في رفعة أو غاية في خصة؟ الآن من رأى أنه غاية، هناك من قال نعم هو غاية في الخصة، لأن رأس السمكة عادة ما بتاكل صح؟ انت لما تاكل السمكه، انت واحد البحار لما تاكل السمكه، يعني هم يقولون انه كثير من الناس بتشعر الزنخ فيه، فهو يقول لك انه غايه في خصه انه اكلت السمكه حتى راسها، اكلته طلعت على واحد يقول لك حتى راسها، ايش وبتاكل الراس السمكه ما كله عظام، واحد يقول له فالراس هم يعتبرونه يعني غايه في خصه انه ادنى شيء معقول بتاكله، فهو بيقول لك اكلت السمكه حتى راسها، فهم يقولون هو غايه في خصه لانه عاده لا يؤكل ويرمى ويرمى عادة، بعض الناس بتاكل هذا أذواق يعني، لكن كثير من الناس ما بتاكل، فيقولون غاية في خصة، وما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، أكلت السمكة، أنت ما بتاكل السمكة مرة واحدة، بتاكلها شيئا فشيئا، ممتاز، فهنا إذا تنطبق عليها إذا الشروط الأربعة لحتى العاطفة، صح؟ مفرد وبعض وغاية وما قبلها ينقضي رويدا رويدا، إذا يصلح أن نقول أكلت السمكة حتى رأسها، فتكون رأسها معطوفة على السمكة، عطف. طيب تصلح جارة؟ نشوف شروط حتى الجار مفرد، والله مفرد اللي بعد حتى، تمام، ان يكون الاسم المجرور اخرا، هل الراس هو اخر السمكه؟ والله اخر، اخر من فوق اخرها، طب بغض النظر هو بعض منها او مش بعض ما بهمناش، بس هنا جاء اخر وجاء بعض في نفس الوقت، بخلاف مطلع الفجر مطلع الفجر جاء آخر لما قبل حتى، لكنه ليس بعضا من الليل. بينما هنا أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس هو آخر السمكة من الأعلى، وهو أيضا في نفس الوقت بعض من السمكة، صح؟ فهنا جاء الآخر بعض منه. فإذا الاسم المجرور جاء آخرا، تمام، وهو متصل بما قبله. هل الرأس متصل بالجسد أو متصل؟ إذا تصلح أن تكون جارة. فيجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، ويجوز أن تقول أكلت السمكة حتى رأسها، لوجود شروط حتى الجارة وحتى العاطفة فيها. طيب؟ طيب نأخذ المثال الأخير، مثال ذكرته قبل قليل. أمسح حتى أعرف أكتب. طبعاً بعض الأمثلة أيها الأحبة، يعني تلاتق بعض الأمثلة قد تكون نسبية، يعني أنت قد تنظر إلى الشيء على أنه غاية في رفعة أو خسة، والمقابل لا ينظر بهذا المنظور. إذا اختلف المنظور، يعني أنا ما شفت الشيء رفعة في خسة أو غاية، خلاص انتهى، أنا ما بعطف. هذاك بعطف بنار على وجهة نظر. يعني أنت تقول لي مثلاً أنا شيخ مش شايف إنه رأس السمكة غاية في رفعة أو خسة مثلاً، مش شايفة من الناحية المنطقية، خلاص أنا ما تعطف. إذا رأيت تعطف. ففي بعض الأمور تكون نسبية، تعود إلى طريقة فهم الإنسان للجملة أو للموضوع بشكل عام. طب لو قلنا يموت الناس حتى الأنبياء، الآن هاي مرت معنا أنها تصلح عاطفة، صح؟ مرت معنا قبل قليل أنها تكون عاطفة. طب هل تصلح أن تكون جارة؟ بدنا نطبع بعد حتى مفرد، نعم. هل ما بعد حتى هو آخر لما قبل حتى؟ هل علاقة ما بعد حتى بما قبل حتى هو علاقة الأخير؟ لا، ما فيش علاقة الأخير، فيش وصل. يعني ليش الأنبياء يكون الآخر؟ يعني ما في علاقة الأخيرية فيها، بالتالي لا يجوز العطف، لا يجوز الجر. نفس الإشي، قدم الحجاج حتى المشاة، صح؟ الآن هل المشاة هم آخر الحجاج؟ لا، ممكن الماشي يجي في الأول، يجي في المنتصف، يجي في الآخر، مش ضروري يكون آخر، فلا يوجد فيه علاقة الأخيرية. طبعاً بدك تفرق بين الآخر والغاية. الغاية مسألة مع غاية رفعة، غاية في خسة، سواء كانت محسوسة أو معنوية. هنا في الجار نشترط الأخيرية وليست الغاية، نشترط أن يكون أخيراً آخر الشيء. فهنا المشاة ليسوا آخر، هم غاية، وغاية في إيش؟ في خسة، لكنهم ليسوا أخير، ليسوا في الأخير، بالتالي لا يصلح الجر، وإنما يستلزم إيش؟ العطف، لوجود شروط العطف. فهذا تفريق سريع بين حتى العاطفة وحتى الجارة، وعرفنا أن بعض الأمثلة تصلح أن تكون فيها حتى عاطفة وجارة، وبعض الأمثلة لا، تستأثر حتى بالعطف، وهناك أمثلة تستأثر حتى بالجر. طيب الآن، طيب حتى العاطفة، الكلام طبعا نعود الكلام عن حتى العاطفة، عرفنا شروط إعمالها كما ذكرها ابن هشام. طبعا نلاحظ هنا فقط، أعلق على البيت حينما قال، طبعا قال معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبله ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، وهو الاسم المعطوف، يعني الغاية هي الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. لاحظ إيش قال هنا، قال ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. أنا قلت لكم قبل قليل أنه لازم الشرط الثاني من شروط حتى العاطفة أن يكون ما بعد حتى جزءا من إيش؟ من أجزاء ما قبل حتى، صح؟ هذه مر معنا، لابد يكون ما بعد حتى جزء من أجزاء ما قبل حتى. الآن هنا في قضية أنه ممكن في بعض الأمثلة يكون ما بعد حتى في الواقع والحقيقة ليس جزءا من أجزاء ما قبل حتى، ولكن المتكلم جعله ادعاء كأنه جزء من أجزائه، وهذا يصلح. وهذا إيش يصلح؟ في بعض الأمثلة العربية التي سمعت ما بعد حتى ليس جزءا من الأجزاء، ومع ذلك وقع العطف بحتى، فقال هنا المتكلم أو الشاعر جعل ما بعد حتى في منزلته، يعني كأنه جزء من الأجزاء ادعاء، وإن لم يكن في الواقع كذلك. مثال ذلك، قال تقديرا كقولك ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فلاحظوا هنا قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، دعوها على جنب، والزاد، ألقى الصحيفة والزاد حتى نعله، فعطف نعله على الصحيفة والزاد، ألقى الصحيفة والزاد حتى نعله. الآن هل النعل هو جزء من الصحيفة أو الزاد، فرد من أفرادها، ولا النعل إشي مستقل؟ النعل إشي مستقل. طب كيف تعطف هنا مع أن ما بعد حتى ليس فردا من الأفراد؟ قالوا جعل ما بعد حتى كأنه جزء من أفراد، ما قبل حتى، لاحظ. فعطف نعله وليس جزءا مما قبلها في الواقع يعني تحقيقا، لكنها جزء من حيث التقدير والادعاء، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. لما قال ألقى الصحيفة والزاد كأنه يريد أن يقول إيش؟ ألقى أي شيء يثقله، ألقى الصحيفة وألقى الزاد وألقى حتى نعله. جميل. والنعل غاية في إيش؟ في الخسة، صح؟ غاية في الخسة. فالآن كأن الجملة السابقة ليست ألقى الصحيفة والزاد، كأنها ألقى ما يثقله حتى نعله، والنعل هو شيء مما يثقله، فبالتالي كأنه فرد من أفراد ما قبل حتى من إيش؟ ادعاء. طيب الآن أيها الأحبة، بعد أن عرفنا فلسفة حتى العاطفة وشروطها، بقي الخلاف في جزئية، هل حتى العاطفة تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب؟ يعني أنه ما قبلها، عفوا، أن ما بعدها يحصل بعد ما قبلها؟ يعني هل هي مثل الواو والفاء ثم؟ الآن نحن نحكم على قضية، إحنا قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا حتى العاطفة شرطها الرابع أن تكون للتدرج، صح؟ أن ما قبل، انظر إيش قال هو في مفهوم التدرج في الصفحة السابقة، أن ما قبلها يقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية. إذا معناتها يا شيخ إلى أن يبلغ إلى الغاية، إذا الغاية هي بقى آخر إشي، إذا معناها تفيد الترتيب. لا، هذا الذي أردت أن أنبه عليه، إنه هو يريد بقوله التدرج أن ما قبلها يقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، يعني أنها مثلا يموت الناس حتى الأنبياء. ليس المراد أن الناس بتموت أول بأول والأنبياء لسه ما ماتوش، ولما يخلصوا كل الناس بموت الأنبياء، مش هذا المراد، أنه ينقضي شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، أنه يصل إلى الغاية الحدث نفسه، أنه أول إشي ما قبل حتى بيخلص، بعدين يأتي ما قبل حتى ببلش الحدث ينطبق عليه، أنه أولا بموت الناس كلهم، بعد ما يخلصوا بيجي الأنبياء بيموتوا، أو يخدم الحجاج، بيجي كل الحجاج الراكب وكذا وكذا، بعد ذلك يأتي المشاة. لا، مش هذا المراد بالتدرج. المراد بالتدرج كما قال أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، ليس الحدث الذي يصل إلى الغاية، وإنما نفس الموت، يعني الموت يحدث بالناس شيئا فشيئا حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء يموتون، كذلك يموتون بالتدرج، يموتون بالتدرج، يعني ما قبل الموت يحدث شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى الأنبياء، يعني حتى نصل في حديثنا عن وقوع الموت إلى أن الموت يقع حتى على الأنبياء. يعني أظن المسألة تحتاج منك شوية تركيز واستشعار، لأن التعبير عنها ليس بتلك السهولة. يعني قدم الحجاج حتى المشاة، ليس المراد أن حكم القدوم أولا بفعل الحجاج الراكب والطائر وكذا، ثم بعد ذلك يأتي الحجاج المشاة، مش هذا المراد بالتدرج. المراد بالتدرج أن أتكلم أن القدوم يحدث من الراكب، والقدوم يحدث أيضا من الطائر، ويحدث من السابع ومن كل الأنواع، الكل يأتي، ويكون هذا طبيعة شيئا فشيئا، حتى أصل في حديثي عن الإتيان إنه حتى المشاية، فهو حقيقة تدرج في السياق وليس تدرج للترتيب، هو تدرج في سياق الفكرة، في قضية كيف أسوق الفكرة إلى ذهن السامع، أتدرج في سياق الفكرة، إنه يموت الناس ويموت الصالحون ويموت حتى الأنبياء، فأتدرج في توصيل الفكرة إليك حتى أصل إلى غايتها رفعة أو خسة. فهذا هو المراد بالتدرج، يعني حاولت أقرب لك المعنى، وليس مراده أنه ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، إنه ما بعد حتى اللي هي الغاية، طبعا هي الغاية اللي بعد حتى يصل إليها الحدث آخر شيء، لا، ليس هذا المراد بالتدرج، لأنه لو كان هذا المراد بالتدرج إذا خلص ما في نقاش أنه حتى العاطفة تفيد الترتيب، لأنه إذا كان هو فعلا يحدث آخر شيء إذا هي قطعا تفيد الترتيب، صح؟ والصحيح أنها لا تفيد الترتيب. إذا معنى التدرج ليس معنى أن الحدث يقع على ما قبل حتى ثم يقع على ما بعد حتى، ليس هذا معنى التدرج، وإنما التدرج في وقوع الحدث وإيصال هذا الفكر إلى ذهن السامع، أتدرج به شيئا فشيئا حتى أصل به إلى الغاية رفعة أو خسة، بغض النظر كانت الغاية تحدث، ممكن تكون الغاية تحدث قبل ما بعد ما قبل حتى، يعني يموت الناس حتى الأنبياء، طب هي كثير ناس لساتهم عايشين الأنبياء كلهم ميتين، صح؟ إذا أكيد هنا ليست التدرج المراد به أنه ما بعد حتى يصل بعد ما قبل حتى، وإنما المفهوم الذي ذكرته لكم قبل قليل. إذن هل لا تفيد، هل حتى تفيد الترتيب؟ قال ابن هشام لا الترتيب، لا تفيد الترتيب مثل الواو والفاء وثم. زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيد ثم والفاء، وليس كذلك. لاحظوا يعني قد يكون هنا الشيخ محي الدين عبد الحميد يساعدنا في فهم التدرج ويعبر عنها بطريقة جيدة. يقول الشيخ محي الدين في الحاشية رقم 2: الذي زعم أن حتى تفيد الترتيب هو جار الله الزمخشري، الزمخشري الإمام المشهور، وقد رد ذلك عليه كثير من العلماء منهم المصنف وابن الحاجب وسعد التفتزاني. والحق لاحظ أن المعتبر في حتى أنها، والحق أن المعتبر في حتى، لاحظوا الكلام ضاوي تحت خط لأنه مساعد، الحق أن المعتبر في حتى ترتيب أجزاء ما قبلها في الذهن من الأضعف إلى الأقوى، ترتيبها من إيش؟ من الأضعف إلى الأقوى، أو بالعكس، أو من الأقوى إلى الأضعف، من الأضعف إلى الأقوى إذا كانت الغاية في الرفعة، أو من الأقوى إلى الأضعف إذا كانت الغاية في إيش؟ في الخسة. ولا يعتبر الترتيب الخارجي، ولا يعتبر الترتيب الخارجي. هذه الفكرة، إنه ما معنى التدرج؟ هذه ربما تكون عبارة أوضح من عبارة ابن هشام في تفسير التدرج الذي تدل عليه حتى، أنه حتى ما معنى التدرج؟ أنها تقوم بترتيب الأجزاء في ذهن السامع أو الأفراد في ذهن السامع من الأضعف إلى الأقوى إذا كانت غاية في الرفعة، أو بالعكس من الأقوى إلى الأضعف إذا كانت غاية في الخسة، فهي تفيد الترتيب الذهني في الأجزاء، وهذا معنى التدرج فيها، بترتب لك الأجزاء. يموت الناس حتى الأنبياء، السامع الآن بدأ يرتب، لو قلت مثلا يموت الناس والصالحون حتى الأنبياء، لاحظ ذهن السامع أن الناس بيموتوا، الصالحون بيموتوا، ارتقيت بالأفراد إلى أن وصلت الأقوى حتى الأنبياء، أو العكس يقدم الحجاج، بيصير السامع يفكر أنه الماشي الراكب بالسيارة بيجي، والماشي أو بالطائرة بيجي، واللي بيسبح بيجي، رتبت له الأفراد حتى المشاة، حتى وصل في ترتيب الأفكار إلى إيش؟ إلى المشاة، فوصلته من الأقوى إلى الأضعف. هذا معنى التدرج. أما الترتيب الخارجي لا يشترط، فيمكن أن يكون اللي بعد حتى من حيث الواقع الخارجي وقع قبل اللي قبل حتى، فمات الأنبياء قبل ما يموت الناس، فالترتيب إذن ذهني وليس خارجي كما يقول محي الدين عبد الحميد. إذا زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي مثل الواو، لا تفيد الترتيب وإنما لمطلق الجمع، هي إيش؟ لمطلق الجمع، طبعا مع إفادة معنى الغاية والتدرج، مع إفادة معنى إيش؟ الغاية والتدرج. يعني الواو ما فيها إفادة الغاية والتدرج، حتى للجمع يعني تجمع في الحكم اللي قبلها مع اللي بعدها، ولكن تفيد أيضا ليس فقط الجمع، تفيد زيادة على الجمع المفهوم الغاية والتدرج. قال: ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. الآن ابن هشام يريد أن يستدل على مذهبه أنه حتى لا تفيد الترتيب. قال: ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. قال: ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب ظهور المقضيات والمقدرات. ترى هذا الحديث يعني استدلال يحتاج إلى تأمل. هو يريد أن يقول كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. لو كانت حتى يقول هذا يرد على كلام الزمخشري إنه حتى للترتيب، هنا قطعا لا يمكن أن تكون حتى تفيد الترتيب. لماذا برأيكم؟ أنا محدث كثير. نعم؟ لأنه لو أحد يستطيع أن يقطع أن العجز والكسل آخر يعني وقع بعد القضاء والقدر؟ لا ليس مشتاك. ما هو يقول لك لا. إذا قلت أنه حتى للترتيب على طريقة الزمخشري، معناها اللي بعد حتى متى وقع؟ بعد اللي قبل حتى. يعني كيف تقول جاء زيد فعمر؟ معناها إجا زيد بعدين إجا عمر. إذا قلنا حتى للترتيب على طريقة الزمخشري، معناها العجز والكيس بعد القضاء والقدر، أو يعني بعد كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. هو إيش قال؟ لا ترتيب بين القضاء والقدر. إيش يريد أن يقول ابن هشام؟ الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في علمه، هل هناك يعني شيء علمه وقدره في الكتاب الأزلي بعد شيء آخر؟ ولا علمه قضاءه وقدره، انسوا المكتوب قضاءه وقدره يعني علمه بتقديره يحدث من دون أن يسبقه جهل، لأنه إذا قلنا إنه هنا حتى للترتيب معناتها إنه كل شيء بقضاء الله وقدره بعد وحتى العجز والكيس، يعني معناتها إنه العجز والكيس برضه يقع بقضاء الله وقدره لكن بعد الأقضية السابقة، يعني هو ترى محتاج إلى شيء من التأمل. يعني كأنه يريد أن يقول هنا أنا كتبت جملة تقدير كل شيء وقضاء كل شيء حتى تقدير العجز والكيس، طيب تقدير كل شيء قضاءه حتى تقدير العجز والكيس قضاءه، لا نقول أنه جرى على مراحل مرتبة بحيث الله سبحانه وتعالى لم يكن مقدرا هذا على العبد ثم قدره، فلا ترتيب بهذا المعنى. الآن يعني هو يريد الاختصار في علم الله سبحانه وتعالى، هل هناك ترتيب في علمه؟ هل هناك ترتيب في المقدرات والمقضيات؟ بمعنى أن هناك شيء لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم وقوعه ومقدره ثم قدره، ولا كل شيء يحصل للعبد الله سبحانه وتعالى يعلمه مسبقا أزلا، ولا يوجد شيء كان الله عز وجل غير مقدر ثم بدا له ان يقدر؟ مش واضح صح؟ يعني هي بدها هيك نوع من التامل العقدي، ان الله سبحانه وتعالى علمه ازلي، بالتالي القضاء وقدره للعبد ما في ترتيب. الترتيب اين؟ في وقوعه في الخارج، انه انت بتولد بعدين بتكبر بعدين بتروح على المدرسة بعدين بتروح على الجامعة بعدين بتتزوج، هذا الترتيب في ظهور المقضيات عليك صح؟ لكن في علم الله هل هذه المقضيات والمقدرات لها ترتيب في علمه؟ ولا هو يعلمها في وقت واحد سبحانه وتعالى لم يسبقها جهل ولم يسبقها يعني بداء شيء لم يكن باديا له؟ في علمه الأزلي ما فيها ترتيب، يعني إشي الله سبحانه وتعالى ما كان مقدر بعدين قدر. فهمت علي؟ كل شيء يعلم. طب إذا شو فائدة الدعاء كما يقول البعض؟ الله يعلم أنك ستدعو وأنه سيغير لك، فالتقدير كما قال كثير من أهل الاعتقاد إنما هو في صحف الملائكة. الدعاء إنه هو يرد القدر، هو لا يرد علم الله، هو يرد ما كتبته الملائكة في الصحف التي تقبل التغيير، التي يمحو الله ما يشاء ويثبت لجاءت فيه هذه الأمور. أما في علم الله الأزلي هو يعلم سبحانه أنه يكون أمر الملائكة أن تكتب لك أنك مثلا تموت بحادث سيارة، وهو يعلم أنك ستدعو أن يقيك الله الشر، ويعلم أنه سيأمر الملائكة أن تمحو هذا الذي كتبه لك أنك تموت بحادث سيارة وتموت مثلا أنت ساجد بدل ذلك. فهو يعلم كل هذه الأمور، بماذا سيأمر الملائكة أولا أن تكتب، وماذا أنت ستفعل من الدعاء، وماذا سيأمرهم بعد ذلك أن يكتبوا. فالمحو والكتابة ورد القدر ليس في علمه، وإنما فيما تكتبه الملائكة في الصحف. جيد؟ ففي علم الله لا يوجد هناك ترتيب بين المقضيات والمقدورات، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى دفعة واحدة مرة واحدة أزلا لم يسبقه جهل، وهذا من العلم الذي لا، من الأمور التي لا تستطيع عقولنا أن تستوعبها بالضبط لأننا لم تعطى القدرة على ذلك. لكن ما نؤمن به أن علمه بالمقضيات والمقدورات على العبد علم لا ترتيب فيه، وإنما الترتيب في ظهورها كما قال ابن هشام، الترتيب في ظهورها في الواقع هذه المقدورات، وأما في علمه فلا يوجد بينها ترتيب. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، لو قلنا حتى تفيد الترتيب لكان معناته أن الله عز وجل قد يقدر الأشياء عليك وبعد ذلك يقدر في علمه عليك العجز والكسل، وهذا مفهوم خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبدو له شيء لم يكن سابق في علمه، لا يبدو له شيء لم يكن سابقا في علمه، بل هو سبحانه كل المقضيات عنده في مرتبة واحدة. وهذا الحديث بالتالي تكون حتى في هذا الحديث ليست للترتيب، بالتالي تكون حتى في قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس تكون حتى ليست للترتيب، لأن لو كانت للترتيب لأفادت هذا المعنى الفاسد. إيش هو المعنى الفاسد؟ إنه العجز والكيس بدأ وظهر بعد كل البقية، أن الله كل شيء قضاه وقدره عليك، ووصل حتى العجز والكيس بعد ذلك. لا، في الحقيقة كل شيء في مرتبة واحدة، لكن هنا العجز والكيس هو غاية في ماذا؟ في السفر والخصة، صح؟ هو غاية، لكن غاية في ماذا؟ في الخصة، إنه أقل شيء العجز والكسل، هذه غاية في خصة. فأراد أن الله سبحانه وتعالى قدر عليك هذا وهذا وهذا وهذا، حتى أنه قدر عليك العجز والكسل بهذا المعنى، وليس المعنى أنه بعد ذلك قدر عليك العجز والكسل. لذلك يعني كلمة الشيخ محي الدين في الحاجة رقم 2 ممتازة، أن الترتيب هو ترتيب ذهني للسامع في ترتيب الأشياء في ذهنه من الأقوى إلى الأضعف، أو من الأضعف إلى الأقوى. وهنا الحديث يرتب الأشياء في ذهنك من الأقوى إلى الأضعف، إن الله قدر عليك كذا وقدر عليك كذا وقدر عليك كذا، حتى أنه قدر عليك كذا وكذا، لكن من حيث الترتيب كلها في وقت واحد، لكن أنا أنتقل في ذهنك فقط انتقال من الأقوى إلى الأضعف، انتقال ذهني وليس انتقال في الواقع. واضح؟ يعني هذه محاولة تقريب الفكرة. كم ذهب من الوقت؟ يعني نص ساعة. معناها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.